ما قالوش على احتراف في نادي ولا حاجة. كمان هو اسكندراني؟ لا راجل. كان في الاهرام يوم الجمعة. ما انا هشتغل بقى ايه على حساب اليومين اللي انا هتفضوهم دول. هاجي لكم احمد رسلان بقى من اعتباره من يوم السبت. انت بقى لكم لسه حصة عندي تاني في السامبلز. احمد رسلان هيشتغل من 8-9 حصص معاكم ان شاء الله. هيوفر معاكم الكلام في الاي تي. اهتم بالاي تي في بارت 1 و 2 و 3. بارت 1 2 و 3 مينلي الاسئلة الاكثر في بارت 3، لكن في بارت 2 عليه حوالي 10-12 سؤال. خلوا بالكم منه، خلوا بالكم منه. عليكم السلام. عليكم السلام. كنا وقفنا المرة اللي فاتت بعد ما انا قعدت اشرح ساعة تقريبا، السؤال الأخير مش كده؟ فدي ما لقيتش فاهم حاجة. احنا اتكلمنا فيه على اتنين تكنيك مختلف، البروكن نمبرز والديفيجن. ده كنا بنتكلم في الراندم سامبلينج. احنا ما زلنا لسه تحت عنوان الراندم، وقلنا الراندم ينفع سواء في الفاريبل سامبلينج او ينفع في الاتريبيوت سامبلينج. تعالوا نقرا مع بعض السؤال تاني عشان نخلص منه خالص. An auditor desires to use a table of random digits. في بعض التيبل للراندم ديجيتس احد عشرات مئات، وفي تيبلز تانية تبقى كمبيوتر جنريتد بتبقى مطولة. جدول الارقام العشوائية بيتم اختيار تسلسل الارقام فيه بطريقة علمية بحيث تخلق فرصة اختيار لكل اي دم داخل العينة او داخل الاختيار اللي انت بتختاره بشكل متساوي. بمعنى بتصبح فرصة السلكشن نون زيرو تشانس، معناه ان هناك فرصة اختيار لاي مفردة داخل المجتمع. فالاوديتورز ديزاير تو يوز ا تيبل اوف راندم ديجيتس تو سيلكت ا سامبل. يعني هديكم هنا مثال على random digits طلع من الكمبيوتر. بالفرق ان الكمبيوتر كان بيرتبها من 1 الى مثلا قول 8 مثلا. فيقول ايه؟ فيقول نمرة 501. يقول نمرة 9007 من 1 إلى 8000 إلى 8007. وبعديها نمرة 3، شوف بقى الترتيب فين. وبعديها نمرة 217، وبعديها 3335، وبعديها 6718. طبعا مفيش ترتيب، انا خلينا اقوله من دماغي. وبعديها رقم 2100، وبعديها رقم 3480، وبعديها رقم 3، وبعديها رقم 5223 وبعديها رقم 4017 وبعديها رقم مثلا كام 7000 مثلا 99 كفايه لو هو كمبيوتر جنريتد راندم نمبر هتلاقي في ارقام بالشكل ده. فهو بص في الجدول دوت وبعدين قال ايه بقى from a population of documents that have the following broken number sequence. broken number هنا المقصود بيه المجتمع اللي انا بختار منه، وليكن voucher number، وليكن اسم صرف، وليكن اذن تحصيل نقدية، وليكن مسلسل شيكات، وتظهر كانت الترتيب بتاعه من زيرو الى كان يا اولاد الى ما قالش من قلبه واحد البروكن نمبر اتكسر الرقم، وبعدها قال لك من 2000 ل 5000، وبعدها قال لك من 8000 الى 11000. فقال لك ازاي نعمل افيشن، انت لو خدت العمليه دي هتلاقي نفسك من 1 ل 1000، وبعدين هتعمل سكيب. سكيب يعني ايه؟ يعني اي رقم واقع من 1001 لغايه 1999 لما تلاقيه في الجدول سكيب. سكيب يعني سيب، مش تفضل لانه مش واقع في خلال النمط بتاعك، مش كده؟ فانت كده هتفضل تمر على صفوف واعمده وتشيل ارقام كتير، هتاخد منك وقت اطول ولا وقت اقل؟ هتاخد وقت. فبيسال على الطريقه الافيشن للتغلب على هذه البروكن نمبرز. الطريقه الثانيه كالاتي: سيب السيكونس الاولاني على حاله اللي هو من زيرو الى 1000. اسال نفسك الرقم اتكسر فين بقى؟ اتكسر من 1000 ل 2000. يبقى كسره الرقم من 1000 ل 2000 يعني اتكسر بكام؟ اتكسر بكام؟ ب 999 بالظبط. لو خدت معاك الكليتر هتلاقي الرقم اتكسر ب 999. فقول هنا من 1001 الى 2000، وقول انا سبتراكتد، انا نقصت. نقصت في السيكونس ده كام؟ 999. انت كل رقم واقع هنا هنقص منه 999، واخدين بالكم؟ يبقى هيبقى الصح بتاعها من 1001 كان يا اولاد؟ نقص من هنا بقى 999، يبقى بدل ما هو 1001 الى 4000، مش كده برضه؟ فاهمين الفكره هي ازاي؟ انا بنقص 999، يعني لو كان في رقم هنا اسمه 3018 مثلا، ما هو 3018 وقع في الحته دي. فانا بالتعديل الجديد عنها نقصت منهم 999، فيبقى هم 2018 و19. يبقى الرقم المقابل ل 2019 في هذا المسلسل هو نفس الرقم المقابل ل 3018 في هذا السيكونس. ما هو انت عايز ايه؟ مسلسل دول كلهم، دول الفئه الكام؟ 3000. فانت عايز هنا فرق 3000 برضه. بس ال 3000 ازاي؟ تعالى مع اول الفئه دي، شوف اتكسرت الفئه دي بقت ايه؟ يعني انا عشان ابتدي من 1000 ل 2000، وبعد كده عايز ابتدي من ايه؟ من 2000، بدل ما اقول من 2000، طب فين بقى 1001 و1002 و1003؟ فرحت انا عامل ايه؟ رحت طائع. فاهم الفكره جايه ازاي؟ راح 999 عشان اضم الفئتين مع بعض. مش كده برضه؟ هنا احنا ضمنا الفئتين مع بعض. طيب الفئه الثالثه برضه هنا مش مضمومه. فانا برضه هشيل هنا، بس هشيل 2999. هشيل هنا 2999. لما اشيل 2999 يبقى ال 8000 دي كانها هتبتدي من كام؟ من 5001. مش كده برضه؟ من 5001. وهمشي لغايه ما اوصل، هشيل منهم دول حوالي 3000، يبقى 11000، يبقى 8000. رجل؟ ليه 3000 دول فرقهم 3000؟ دول فرقهم 3000؟ زي ما انت عايز. انا ايه؟ ده انا بحاول اطلع ارقام في بعض بحيث ان انا اكثر حكم خالص. كده لو قلت لي بقى 4001 من 4000 وواحد. يبقى انت عندك من 0 ل 8000، صح ولا غلط؟ يبقى هنا ادي واحد، وبعد كده هنا، وبعد كده من 0، يبقى دول 8000 رقم. طب اجمعهم دول كام؟ دول 1000. 1003 4 4 7 7 يبقى لازم تربط لغايه 7، يبقى دي اخرتها كام؟ يبقى لغايه 7000. بس اللي يبقى تعالى هم 7، هم 7000 الفجوات كلهم. فهنا انت عملتهم 7000 من غير فجوات. هنا انت كل اللي انت عملته عملت 7000 من غير فجوات. بس اديك فكره ببساطه. يبقى انت كل اللي انت عملته اسست فكره البروكن، القطع اللي ما بين نهايه فئه اولى وبدايه فئه ثانيه. القطع اللي ما بين نهايه الفئه الثانيه وبدايه الفئه الثانيه. انت اسست قطعات بس. بعدها تعمل ايه؟ ادخل بقى على جدول الارقام العشوائيه طبيعي خالص. يعني مثلا هنا راح 501. الجزء ده انت ما عملتوش. صح ولا غلط؟ الجزء الفئه الاولى كنت ما عملتهاش. فالرقم 501 في السيكونس بتاع الدم هو نفس الرقم 501 الموجود في المستندات. خد المستند رقم 501. فمن 3 انا اقصايا 7000، ده مش موجود في السكيل. بعدها رقم 3، رقم 3 موجود في الفئه الاولى اللي ما تعدلتش، خد المستند رقم 3. بعدها رقم 217 ما تعدلتش، خدها برضه. رقم 3535، يبقى انت عارف انه رقم 3000 ديت مع حاجه، صح ولا غلط؟ خدها، خد الرقم اللي هو 3000 واجمع على 3335، اجمع عليهم اللي انت كنت تعرفه اللي هم 999، هيطلع رقم 4334. يبقى الايد ان رقم في المجتمع بتاعك، الايد ان رقم في المجتمع بتاعك الفعلي بقى مش المعاكس ليكوا، رقمه هنا برقم 4334. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى فكره السبتراكشن هنا بتختصر من عليه جزء الوقت بدل ما تسكيب اكبر عدد من الارقام، وبالتالي تقول نعم مش هتسكيب هذا السيكونس، بتقلل لك حجم السكيلينج فبتوفر عليك وقت وبتسرع من عمليه الايه؟ الاختيار. ده التكنيك الاول. التكنيك الثاني لو الجداول نفسها محطوطه على اساس انها ديجيتس بتاعتها اقل، فانت بتقسم الارقام والتصنيف الاصلي مثلا على 100 عشان تقلل الحيز، وبعد كده بترجع تضرب في 100 اي رقم تختار، يعني رقم 3 لو انت قاسم على 100 يبقى رقم 300 في المجتمع. فالفكره يبقى في الاختيارين مع بعض. كل دي اسمها تكنيكاليتي بس للايه؟ للتعامل. احيانا بتبقى المطبعه طبعت لك رقم، يعني مثلا ايه؟ بيبقى مثلا مركز رئيسي وفروع، فاللي جالك في المراجعه مثلا انت مدي 50 دفتر لفرع، و50 دفتر بسيكونس تاني لفرع تاني، و50 دفتر لفرع تاني، فانت كاوديتور هتراجع اكتر من فرع، فممكن تلاقي الفجوات دي قائمه. يعني هو يستحب القواعد الرقابه الداخليه بالذات انك تحافظ على المسلسل اينما كان ذلك ممكنا. لكن في بعض الحالات المطبعه غلطت، على سبيل المثال بتتعامل على مندوبين تحصيل واخدين دفاتر ما تقدرش تديله 50 دفتر للتحصيل، دفتر واحد ل 100 مثلا، والتاني دفتر 101 ل 200، والتالت دفتر 200 مش عارف وواحد ل 300. فانت عايز تشتغل على 3 أو 4 مناديب، يبقى انت مش هتقدر انك انت تمارس الايه؟ الدفاتر كلها. اذا احيانا متطلبات في الواقع العملي هي اللي بتفرض نفسها، دي بتبقى ايه؟ الاساسيات. بنكمل بنرجع، فهمناها دلوقتي ولا لسه؟ لغايه دلوقتي برضو كده لا، ليه شرطي؟ ليه شرطي؟ انا اتعاملت، انا ما هوش انا حر في اختيار رقم البند ما ما قلتش على المتغمض انا هختار الرقم 3700، انا قلتها من واقع جدول، جدول معمول على اساس احصائي. جادجمنت طبعا، بس عشان نلحم الفئات مع بعض، فاهم قصدي؟ هو هنا قال لك مثلا في المساله اطرح 4 ديجيتس، طب انا طرحت 3 ديجيتس مش 4، ايه المشكله؟ يبقى انت بتلجا للحرفيه اللي انت بتسهل لك العمليه وبتخليك تسكيب اقل عدد من الارقام، لان كل سكيبنج بيتطلب انك بتضيع فيه شويه وقت. هذه الفكره بكل بساطه. راندوم نمبرز دي بقى من اول صفحه 874. عينة ايه؟ رقابة داخلية ولا عينة فاريبل؟ انا اختار عينة عشان افحصها. عينة اتريبيوت ولا عينة فاريبل سامبلينج؟ هما طبعا لازم تختلف. افرض المجتمع مترتب بطريقة غلط، او مترتب بطريقة سيستماتيك، او مترتب بطريقة تعمل بايس في طريقة اختيار عينة. اذا طريقة اختيار العينة يجب ان تتمشى مع شكل وتنسيق الوحدات داخل المجتمع الذي اخذت منه. عشان كده للعينات طرق مختلفة في الاختيار وليس طريقة واحدة، ايضا تتوقف على الهدف. يعني مثلا ما تقول والله انا عايز المجتمع ده ما فيهوش غلطة خالص، يبقى لازم تلجأ لنوع من العينة علشان خاطر اول غلطة تلاقيها يبقى خلاص المجتمع ده فيه كريتيكال ايرور، يبقى معنى كده ان المجتمع بتاع الرقابة الداخلية كله الكنترول ريسك بتاعتها ماكسيم. الله، يبقى معنى كده ترتيب الوحدات داخل المجتمع، شكل المعاينة، الهدف من المعاينة، كل ده يفرق في طريقة المعاينة. ولا ما كانتش كلها اسمها طرق؟ الطرق ليست بدائل لبعض، ولكن يتم اختيار الطريقة التي تتناسب مع هدف واحد المراجعة، مع طبيعة المجتمع التي أخذت منه، مع شكل توزيع مفردات العينة أو المفردات داخل المجتمع اللي انت هتبني عليها العينة، وفقا للألاونس اللي انت بتسمح به للسامبلينج ايرور بتاعك. كل دي عوامل يجب ان تحكمها. ما انت تاخد عين، طب كان مدلك نوع واحد وخلاص، قالك اخترع كلها بجدول الارقام العشوائي، مش كده برضه؟ وعشان كده احنا قلنا المره اللي فاتت، لو تفتح صفحه، تحضرت في اي محاضره المره اللي فاتت؟ في صفحه 866 في الديسكفري سامبلينج مثلا. طب انا بختارها ليه؟ او ليه بصمم طريقه المعاينه على الديسكفري؟ اول غلطه هوقف المعاينه خالص، انا مش هكمل، لان انا متوقع ان هدفي بقى ان المجتمع يخلو تماما. فاذا وجدت غلطه في المجتمع يبقى خلاص انا مش محتاج اكمل بقيه المعاينه. ثم اني في الديسكفري سامبلينج انا ما بعملش بروجكشن لنتائج العينه على المجتمع. ليه؟ لان انا بتوقع المجتمع كله سليم. اول غلطه في عينه معناها المجتمع احتوى على غلط، خلاص انا اهملت الكلام. اذا الاوديت اوبجيكتيف هنا بيفرق. الفيكسد سامبلينج وستوب اور جو، ما هو الهدف ان انا اوفر شويه وقت في الستوب اور جو. لو انا طلعت النتائج الاولى بتاعت المعاينه متمشيه مع توقعاتي يبقى خلاص ما كملش، وهكذا. فاهم الفكره جايه ازاي؟ اذا الاوديت اوبجيكتيف مهم جدا. السيستماتيك، طب ما هو لما يكون في سيستماتيك ارينجمنت يبقى انا لازم اعمل ستراتيفيكيشن للمجتمع علشان اكسر السيكونس بتاعه بمالتيبل راندوم ستاندرز. يبقى معنى كده ان كل ده هو طبعا يتوقف عليه طريقه المعاينه. سامبل سايز في الاتريبيوت. لا مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل. ليه؟ لان انت في السامبل سايز بتطبق البرسيشن اللي هو في المقام تحت، بيحط لك كسر دايما، لازم يبقى كسر. فالكسر ده عمره ما هيحدي المجتمع بتاعك الا لما يكون المجتمع بتاعك 30 وحده او 40 وحده، ساعتها جادجمنتالي انا مش محتاج اطبق فيه اي فورميلا. المجتمع كله هو الذي يصلح هنا لعمليه الاختيار، فمش محتاج الاستاتستيكال سامبلنج من اساسه. طبيعي احنا بنتكلم في مجتمعات دايما تزيد عدد مفرداتها عن 2000 وحده، وساعتها انت حتى هتلاقي بدايه الجداول بتاعتك في حجم المجتمع مثلا 100، ده لما يكون حجم المجتمع 100 وانت طالع، ف فمفيش حاجة اسمها مجتمع هيبقى أقل من العينة بتاعته، وإذا كان مجتمع أقل من العينة يبقى هفحص المجتمع بالكامل وهل في السامبلينج ايرور كله الموجود، وده الطبيعي جدا. صفحة 874 874 مين؟ بفكر. انا بفكر كتير. ليه؟ لا عمري ما قلق. لا بالعكس انا فرحان انا مش هشوفكم. انا فرحان اوي صدقوني. ليه الاب لما يكبر ولاده ويسفرهم بيبقى فرحان بيهم وهم بيسافروا كده؟ يا سلام كل ده زرعه حرام عليك. random numbers can be used to select a sample only when each item in the population can be identified with a unique number. طبعا طبعا يعني لو انت المجتمع بتاعك مش مترقب، يعني لو انا لقيت مثلا هنا رقم 3480 والمجتمع بتاعي كله مش مترقب، طب ايه الوحده رقم 3480 دي؟ صح ولا غلط؟ اذا لابد، ودي قاعده حيثيه، لابد من ترقيم مفردات المجتمع. فيا اما مترقمه سيكونس من غير بروكن نمبرز زي ما احنا قلنا، يا اما مترقمه على بروكن نمبرز فعالجها، لكن لابد من الترقيم. ما ينفعش تطبيق طريقه الراندم نمبرز من غير ترقيم نمبرنج لمفردات المجتمع اللي هيتم الاختيار من واقعه. random selection implies that ينطوي على every item in the population has an equal chance، يعني فرصة متكافئة. يعني لو انا اختار مثلا 1000 وحدة او هختار 100 وحدة من مجتمع اسمه 1000، فالراندم هنا اي وحدة في 1000 ليها فرصة اختيار 1 على 1000، يبقى كلمة equal chance ونون زيرو يعني ما فيش وحدة في المجتمع فرصة اختيارها بتساوي 0، وكل الوحدات فرص اختيارها متساوية مع بعض. An equal and non-zero chance of being selected for the sample. And that selection is not influenced by whether any other item is selected. يعني الاختيار هنا independent. يعني مش انا لو سحبت الوحدة رقم 2100 ده يقلل فرصة اختيار الوحدة رقم 3470. يبقى سحب اي وحدة لا يقلل فرص اختيار. يبقى السلكشن بيتم هنا بقى عن طريق ان الوحدات بينها وبين بعض علاقة، ولا كل وحدة بوحدتها independent. independent. الله ينور عليك. Auditors often use random numbers to select sample items. طبعا often يعني في معظم الاحوال. Because this method enables each sampling unit in each combination of a sampling unit to have be equal. يعني لو انا اخترت 100 وحدة مجتمع 1000، اخترت عينة من 100 واخترت عينة تانية من 100 تانية واخترت عينة تالتة من 100 تالتة، تفتكر فرصة اختيار اي وحدة داخل اي عينة مش بتساوي فرصة اختيار اي وحدة داخل اي عينة اخرى؟ يبقى معنى كده ان هما بيستفيدوا. ده في حالة بقى لما يكون المجتمع كله unbiased، مترتب بطريقة unbiased غير متحيزة، يبقى فرصة الاختيار متساوية ونون زيرو probability، يعني يوجد احتمال. الاحتمال بيساوي ايه؟ بيساوي 1 على عدد وحدات المجتمع. يعني لو وحدات المجتمع 10,000 يبقى احتمال اختيار اي وحدة من 10,000 1 على 10,000. لو وحدات المجتمع 9,000 يبقى احتمال اختيار اي وحدة 1 على 9,000 في اي عينة هتشكلها. تمام. نون زيرو probability of selection. Thus the sample is likely to be unbiased. من المحتمل ألا تكون العينة متحيزة. Random number sampling applies to both thimble and stratified sampling زي ما احنا قلناها. يعني لما يكون المجتمع heterogeneous ما هواش متجانس، قبل ما اطبق الراندم نمبرز يجب انه انا اعمل المجتمع بتاعي تقسيمه الى سب بابيوليشن واختار عينه من كل سب بابيوليشن على حده. ليه؟ عشان اقلل فرصه البايس اللي هو التحيز. تمام. تعالوا ناخد هما هنا في 3 أو 4 اسئله على الراندم سامبلينج. number random numbers can be used. Random numbers can be used to select a sample. Stratified, stratified, stratification. أقولها إزاي؟ أقسم المجتمع لطبقات. تقسيم المجتمع إلى طبقات. طبقي. Stratification. هناخد النهارده الاستراتيفايد سامبل، هنتكلم عليها ازاي بتتم. Random numbers can be used to select a sample only، يعني الحالة اللي لازم تتوفر لتطبيق اسلوب الراندوم نمبرز. طالما قال لي only يبقى ده prerequisite condition، حالة واجبة الوجود قبل اختيار هذه الطريقة. When each item in the population، نمرة ايه؟ can be assigned to a specific strata. هو لازم الراندوم سامبلنج تمشي على ستريتا ولا ممكن تشتغل على مجتمع من غير ما يتقسم لطبقات؟ الراندوم لسه احنا قايلينها من لحظة يمكن تطبيقها سواء على سمبل راندوم، ده لما يبقى الوحدات داخل المجتمع ما هياش طبقية، يعني ما هياش من طبقات. يعني مثلا لو الأجور، لو كل الأجور عمالة المصنع، طب ما هم فئة واحدة. لكن لو الأجور تشمل أجور عمالة مصنع، عمالة ماركتينج، عمالة إدارة، يبقى أنا ممكن أقسم مجتمع الأجور الثلاثي إلى ثلاثة استراتم. يبقى أطبق الأرقام العشوائية على كل ستريت على حدة. لكن لو هو كل وحدات المجتمع متجانسة بنفس النوعية، يبقى أنا مش هقسم المجتمع إلى ستريت، مش كده برضو؟ يبقى إذن بيقول ما أقدرش أخطئ. هو بيقول لك نمرة إيه؟ يقتصر في العينة العشوائية عملية الاختيار في حالة واحدة، لما تكون المجتمع كان بي assigned to specific stratum. مش لازم كل مجتمع assignable to strata. قد يكون المجتمع simple population، يعني كل وحداته متجانسة تمام التجانس وما هياش طبقات مختلفة، ولذلك يجوز تطبيق random sampling حتى على هذه المجتمعات. answer A incorrect، مش صحيح، يعني مش ده الشرط اللازم لتطبيق random sampling. because random number sampling applies to both، ينطبق على simple and stratified sampling. نمرة B is independent of outside influence. قبل بلاش معنى يعني ايه independent of outside influence، عارف معناها ايه؟ معناها ان وحدات المجتمع ما فيش حاجة من بره تأثر عليها. لما يكون المجتمع ليس هناك اي عامل خارجي يؤثر عليه، يعني ايه اي عامل خارجي يؤثر عليه؟ علميا ما فيش كلام اسمه التأثير الخارجي على المجتمع محل الاختيار، يبقى الكلمة نفسها ملاش اي معنى بالمناسبة. فانصر بيه برضو incorrect because no such requirement. هو معرفش يقولك، هو المفروض يقول لك nonsensical answer. يعني ايه answer ملوش sense، ملوش تجريد تقدر توصفه. فبيقول لك no such requirement exists، مفيش حاجة اسمها كده اساسا. تمام. نمرة دي is expected to be within plus or minus 3 standard deviation of the population mean. طبعا بيهزر. هو الاول انا بختار العينة وبعدين بقول with a confidence level، مع نسبة ثقة 95% ان المين الحقيقي بتاع المجتمع بيقع ما بين يا اما 1 ستاندرد ديفيشن او 2 ستاندرد ديفيشن او 3 ستاندرد ديفيشن اكبر او اقل، مش كده؟ يعني معنى كده ان الجزء الاخير اللي هو نمرة دي ده انا بتكلم على الريلايابيليتي، الكل مصحفة الوسط الحقيقي للمجتمع، وده لم يتأتى الا بعد اختيار عينة، لكن مش شرط لاختيار العينة. ثم ان احنا قلنا باحتمال 99.7 ان الوسط الحقيقي للمجتمع يقع داخل الانترفال بتاعنا اللي هو 3 ستاندرد ديفيشن و 3 ستاندرد ديفيشن، يعني احتمال 3.3% انه يقع خارج الاثنين، صح ولا غلط؟ ودي حتة بعد ما بختار العينة وابتدي اعمم، اسمها اختبار بقى معنوية العينة علشان خاطر اعمم نتائجها على المجتمع. فنمرة دي انكوركت برضو. لا، تحديد الستاندرد ديفيجن بعد ما انا اكون عرفت هي الراندم دي اسمها سامبلينج ميثودولوجي. انا لسه لغاية دلوقتي انا بختار بحدد كيفية اختيار وحدات العينة. لا انا عرفت المين ولا عرفت الستاندرد ديفيشن ولا انا عرفت الستاندرد ايرور ولا اي حاجة خالص. يبقى معنى كده لما اعرف بقى المين والستاندرد ديفيشن ده امتى؟ مش في السامبلينج. ايوه ديزاين في السامبلينج ابلكيشن لو تطبيق الاوديت بروسيجر اللاحق على ذلك. يبقى اذا هو بيكلمني بخطوه قبل كده كون ان انا قلت ان انا هختار وحدات العينه اللي هفحصها اللي لسه ما فحصتهاش عشان اعرف لو وسطها الحسابي كام ولا الستاندرد ديفيشن بتاعها كام ولا ان الوسط الحسابي الحقيقي للمجتمع هيقع 3 ولا حتى 2 ولا 1 ستاندرد ديفيشن يمين او شمال. ده كله يتاتى بعد ولا يتاتى قبل؟ احنا بنتكلم في طريقة من طرق اختيار وحدات العينة من داخل المجتمع اسمها الطريقة الراندم. بالضبط حرام عليك يا راجل حرام عليك. لما احنا عملنا القانون اللي احنا بنسميه قانون او فورميلا قلنا كون ان انا احدد الكونفيدنس كوفيشنت بتاعي عند معامل ثقة 95% كون ان انا اقتضي باكسبكتد ايرور ريت معين كون ان انا بتاخي شوف كل الكلام ده بتاخي بريسيشن قد كذا هذا يمكنني من ايه؟ من تحديد عدد وحدات عينة. لكن هل القانون او الفورميا قالوا لي ان طريقة الاختيار لوحدات العينة تكون راندم ولا تكون استراتيفايد ولا تكون ديسكفري ولا خلافه؟ اذا الفورميلا اتكلمت على عدد وحدات سوف يتم اختياره من مجتمع ما اتكلمتش على طريقة المعينة اللي هتتم. فاهم الفكرة؟ فاذا حتى المعرفة ليه الكونفيدنس انترفال والكونفيدنس ليفل والريلايابيليتي ولا اخره دي كلها لازمة لتحديد حجم. فاهم الفكرة؟ ثم بعد كده بعد بقى ما بعرف خصائص العينة بعد ما بعرف الوسط الحسابي بتاعها والانحراف المعياري بتاعها باخد بقى بقول مع نسبة 95% تأكيد بأكد لكن الوسط الحسابي الحقيقي للمجتمع سوف يتراوح ما بين ده تعميم نتائج العينة. ده بعد ايه؟ بعد تحديد حجمها بعد تحديد طريقة اختيارها بعد القيام باختيارها بعد تطبيق العمل الإحصائي عليها لمعرفة وسطها وانحرافها المعياري ثم أثناء البروجيكشن لنتائج على المجتمع. دي خطوة لاحقة تماما مش كده برضو؟ اقرا معايا التعليق برضو تحت. Answer دي incorrect because by definition there are a few population items outside. طبعا مفيش مش وهو طبعا الراجل اتكلم على حقائق كاملة هنا قال لك بالتعريف ده الوسط الحسابي للعينة ده انا لسه معرفتهوش لان انا بحاجة حجمها بس. الوسط الحسابي للعينة قلت هو الوسط الحسابي المقدر للمجتمع اللي هو ميو وبعدين انا سمحت بثلاثة ستاندرد ديفيشن 1 2 3 بعد ما بعرف الستاندرد ديفيشن للعينة وانا لسه عرفته ده هعرفه من خلال بعد اختيار العينة وتطبيق الاجراءات بتاعت المراجعة عليها هعرف الستاندرد ديفيشن. فلما يكون على سبيل المثال الوسط الحسابي العينة في الفاريبل سامبل يجي 100 دولار مثلا وبقول الانحراف المعياري بتاعها 4 وبتبقى ال 100 دي قد تكون 96 او قد تكون 92 او قد تكون كام 88 او من الناحية الثانية قد تكون 104 108 او 112 كون ان انا اقول انا بتكلم بمستوى الثقة 95% ان الوسط الحسابي الحقيقي للمجتمع اللي هو متوسط وحدات المجتمع هي عبارة اللي هي ميول حقيقية تتراوح ما بين الحاجة ده انا بتكلم بنسبة كام؟ مش 95% كمان 3 ستاندرد ديفيشن يبقى عند كام؟ عند 99.7% يبقى بسيب فرصة ان الوسط الحسابي الحقيقي للمجتمع يفلت تبرع هذا الرينج باحتمال قدره 3% بتوزع الناحيتين مش كده برضه؟ تمام. فالراجل بيقول لك ده يعني ليتل تشانس ان هو يحصل كده بيتكلم الحس في الاخر خالص انه ما فيش حاجه اسمها ايه انه يفلت الا لما تكون يعني منحوس منحوس لكن هي مش كده خالص برضه. نمرة سي ان اي هو ارجع للسؤال مره ثانيه بيقول لك ان تطبيق الراندوم نمبرز يتوقف على لا يمكن تطبيقه الا اذا ايه في نمره سي كل ايدم من في البوبوليشن كان بي ايدنتيفايد ويز ا يونيك نمبر. يعني حتى الالفابيتيكال لا، لان مفيش جدول ارقام عشوائيه، مفيش جدول حروف عشوائيه، يبقى هو جدول ارقام وليس حروف. فما اقدرش ارقم وحدات المجتمع ب A B C D E F واختار ما بينهم، يبقى لازم ارقم مفردات المجتمع بارقام حتى يسهل تطبيق الراندوم نمبر. تمام. السؤال اللي بعدين، using random numbers to select a sample، استخدام الراندوم نمبرز is required يعني a must هنا، يعني المعايير طلبته غصب عني وانا بشتغل على الفاريبل سامبلنج بلان. تفتكر ده في طرق كتيره في الفاريبل سامبلنج، زي المين بير يونت، زي الاستيميشن، زي الريشيو استيميشن، زي مثلا بروبابيليتي بروبورشنال تو سايز، في مليون مدخل للعمليه، وليست شرطا ان تكون طريقه واحده ريكوايرد عن طريق المعايير في الفاريبل سامبلنج. انسر اي انكوركت، بيكوز اولزو على الرغم من random numbers sampling may be used يمكن استخدامه for a variables sampling plan، الا انه بقى it is not required. طبعا ليه not required؟ لان في بعض المجتمعات ليها خصائص ما تنفعش عليها الراندوم سامبل، زي المجتمع ما يبقى مثلا متوزع بشكل systematic، يبقى systematic selection is also acceptable في بعض الحالات اللي هي ما بيبقاش تطبيق الراندوم سامبلنج فيها كويس، unless the population is not randomly organized. نمرة B is likely to result in unbiased sample، يعني عينة غير متحيزة. لو كانت وحدات المجتمع مترتبة بطريقة عشوائية، يبقى تطبيق طريقة الاختيار اسمها random، هتلجأ الى biased ولا unbiased sample؟ unbiased. يبقى معنى كده الراندمنس للمجتمع، يعني ترتيب مفردات المجتمع بطريقه راندملي، يجعل العينه ريبريزنتاتيف للمجتمع، وتبقى العينه غير متحيزه. فعشان كده فرصه اختيار اي وحده من المجتمع قائمه ونون زيرو تشانس، مش كده برضو؟ انسر بي از كوركت. اوديتورز اوفن يوز راندم نمبرز تو سيلكت سامبل ايتيمز because this method enables each sampling unit، يعني كل وحدة هيتم اختيارها في العينة، and each combination من اي عينة، لو انا عملت ثلاث او اربع افتراضات لاربع عينات، يبقى احتمال اختيار اي وحدة في اي عينة معادل احتمال اختيار اي وحدة اخرى في اي عينة اخرى، مش كده برضو؟ يبقى معنى كده انه بتبعدك عن البايز. نمرة C results in a representative sample، مش في كل الحالات، هل بالضروره ان الراندوم سامبلنج ينشا عنه في جميع الحالات ريبريزنتاتيف سامبل؟ ده عشان ينشا عنه ريبريزنتاتيف لازم تكون الوحدات في المجتمع مترتبه بطريقه عشوائيه. طب اذا الوحدات مش مترتبه بطريقه عشوائيه، يبقى المجتمع هيبقى بايزد ولا ان بايزد؟ يبقى شوف الكلام على الرغم، يعني شوف بقى شوف الكلام بيقول ايه، على الرغم من ان استخدام الراندوم سامبل قد ينشئ ان بايزد سامبل، الا انه لا يؤكد ان العينه اللي هيتم اختيارها unbiased، الا على واحده، اذا كانت مفردات المجتمع مترتبه بطريقه عشوائيه. لكن ترتيب سيستماتيك لوحدات العينه ممكن تقع في خطا البايس هنا، نتيجه انك انت كل 10 كل 15 كل واتيفر ممكن تقع معك. يبقى ليس بالضروره ان العينه العشوائيه ينشا عنها انبايز، لكن الاحتمال في الانبايز كبير عندما تكون العينه عندما تكون مفردات المجتمع مترتبه بطريقه راندم. تمام. انسر سي از كوركت بقى، because the use of random numbers does not always، يعني ما هيش قاعدة بقى، يعني قد في بعض الاستثناءات ما يولدش ده، result in a representative sample. statistical methods allow auditors to estimate the probability that the random sample is not representative. عند probability 95% انها تبقى representative، ويبقى الاحتمال الخارج دوت هو المكمل بتاعه، مش كده برضو؟ اللي هو confidence interval اللي انا بتكلم عنه. نمرة دي allows the auditor to use smaller samples. هل بالضرورة انه حجم العينه، هو مين بتحدد الاول حجم العينه ولا طريقه اختيارها؟ حجم العينه. يبقى معنى كده انه انا لما بختار حجم العينه في الاول، ثم بعد كده بقول طريقه اختيارها سيستماتيك ولا طريقه اختيارها عن طريق الارقام العشوائيه، يبقى تحديد طريقه الاختيار يلي بعد حجم العينه. اذا نوصل من كده ايه؟ ان طريقه المعاينه ما تاثرش في السامبل سايز. شو بقى انا بقول ليه؟ لانها بتيجي لاحقه وراها مش قبليها، مش كده برضو؟ يعني تحديد السامبل سايز ياتي اولا ثم تحديد طريقه المعاينه تليها. Incorrect because use of random numbers does not affect sample size. لأن sample size affected بالفورميولا اللي تتحدد أولا ثم بعد كده يأتي طريقة الاختيار. سؤال تاني: A distinguishing characteristic خاصية مميزة of random number sample selection is that each item is selected from a stratum having a minimum variability. ايه رايك في الحته دي؟ minimum variability يعني ايه الاستراتا؟ انا عايز اوريك كذا استراتا مع بعض. لو انت بصيت في صفحه مثلا على سبيل المثال صفحه 880، مجتمع معين في صفحه 880، المجتمع ده مجتمع معرفش من ايه، بيتمثل من ايه معرفش، ولكن قال لك والله ان المجتمع ده انا قسمته لاربعه سببيوليشن، انا قسمته لاربعه سببيوليشن. سببيوليشن دول اختيارات A و B و C و D، بس كل واحده فيهم سببيوليشن. السببيوليشن الاول حجم البابيوليشن بتاعه 2000، وبعدين السببيوليشن الثاني حجم اللي هو عدد وحداته 2250، السببيوليشن الثالث حجم وحداته 3000، السببيوليشن الرابع 3100. كانه مجموعهم العددي يمثل البابيوليشن الاصلي، بس انا عملت لهم استراتيفيكيشن. يعني استراتيفيكيشن قسمتهم لستريتا. يبقى المجتمع الاصلي اذا كان هيتروجينيوس زي مجتمع الاجور، يبقى ال 2000 دول 2000 مستند صرف الاجور عماله اداريه، 2250 صرف اجور لعماله تسويق، 3000 صرف لعماله معرفش ايه، وهكذا بقى. يبقى انا قسمت المجتمع الاستريت. الاكسبكتد مين في كل مجتمع اللي هو عباره، انتوا تعرفوا تجيبوا المين؟ احنا جبنا المين قبل كده، الوسط الحسابي. الاكسبكتد مين في المجتمع هو 100 في المجتمع الاول، 200 في المجتمع الثاني، و 800 او 80 في المجتمع الثالث، و 150 ده المتوسط. يعني ايه؟ اقول لو انت الاجور الكليه في الاستراتا الاولى كانت 200000، الاجور الكليه في الاستراتا الاولى كانت 200000، قلت والله ال 200000 دول الاكسبكتد مين بتاعهم اقسم على مفردات على عدد وحدات اللي هم 2000، يبقى 200000 اللي هو الاجور الكليه في الاستراتا الاولى ل 2000 مستند صرف اجور، يبقى 200000 على 2000، يبقى المين اللي هو كام؟ ال 1000. عرفنا نجيب ازاي المين؟ يبقى المين بيساوي حجم المجتمع مقسوم على ايه؟ على عدد مفرداته. هنا في الحاله دي نفس الفكره، 450000 ده حجم المجتمع الثاني بالدولار. 450000 لما اقسمها على 2250 هتطلع الاكسبكتد مين، يعني متوسط كل مستند صرف اجور لهذه الفئه كان 200 جنيه. هنا 240000 على 3000 يعني 80 جنيه، 465000 على 3100 طلعت المتوسط 150. ثم عملت حاجه اسمها الستاندرد ديفيشن. طبعا مستحيل تعرف الستاندرد ديفيشن للمجتمع، لانك لو فحصت الستاندرد ديفيشن للمجتمع معناه انك فحصت كل ال 2000 وحده في المجتمع الاول وال 2200، فانت بتاخد عينه استكشافيه بيسموها بايلوت سامبل. بايلوت سامبل يعني عينه بسيطه بتحسب منها المين بتاع العينه وبتحسب الستاندرد ديفيشن، فبتقول كما لو كان ده الستاندرد ديفيشن بتاع المجتمع، كما لو كان ده الستاندرد ديفيشن بتاع المجتمع. بص الستاندرد ديفيشن الاولاني 9، يعني ايه؟ يعني بقول متوسط المجتمع 100، وبقول الانحراف المعياري بتاعه ايه؟ 9 فوق او 9 تحت. المجتمع الثاني متوسطه 200، وفي نفس الوقت الانحراف ال 200 تبقى ايه؟ 200 ايوه بالظبط كده. لما بتحب تعرف كم وحده انحراف لكل وحده وسط بيسموها الكوفيشنت اوف كورليشن او معاملات الارتباط ما بين الاثنين، هنا اقسم $9 $9 ستاندرد ديفيشن على المية، يعني كأن المية نسبة شكك فيها كم في المية؟ 9%. يعني من كل 100 وحدة، او مش كل 100 وحدة، كل $100 انت شاكك ال $100 تتحرك بفوق 9 او بتحت 9. هنا 4 على 200 هتطلع كم في المية؟ 2. يعني من كل $100 احتمال فاريابيليتي لفوق 2 واحتمال فاريابيليتي لتحت 2. 2 على 80 يعني حوالي 3% تقريبا مثلا، او 2.7%. يبقى معنى كده الفاريابيليتي لكل 100 3/10. ثم 1 على 150 يعني الفاريابيليتي هنا حوالي 75% مثلا في المية، يعني 75.75% اقل من 1 صحيح يعني في المية. فمين المجتمع اللي فيها فاريابيليتي اكتر؟ مين بالظبط؟ 9. لو انا بقى حجم العينة كلي في هنا كانت المجتمع بتاعي 2000 + 2250 يعني 4250 زائد 6100 يعني 10,000 وحاجة. ال10,000 وحاجة دول وفقا للقانون الفورميلا طلعت لي عينة 200. كل ال10,000 دول طلعوا لي عينة 200. اكبر حجم لعينة فرعية بناء على الاستريتا دي، ال200 دول عايز اوسعهم ما بين الاربع مجتمعات، قد لكل عينة فيهم قد ايه؟ اكبر عينة فيهم قد ايه؟ طبعا اكبر عينة من ال200 هتروح لاعلى مجتمع متوقع في فاريابيليتي. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ القاعدة بتقول ايه بقى؟ لما انا بعمل استراتيفيكيشن لمجتمعات فرعية، الحجم الكلي يعني لو الحجم الكلي 200 مثلا، حجم العينة الكلي 200، عايز اوزع ال200 دول ما بين الاربعة سب بوبيليشن دول A B C D، هبتدي اشوف نسبة 9 اللي هو الانحراف على 100 طلعت 9%. يبقى اكبر بروبورشن، اكبر نسبة من ال200 كوحدات معينة احطها لفين؟ احطها للحتة دي. يبقى ده رقم 1. بعد كده الانحراف هنا 4 على 200، 4 على 200 يعني 2%. يبقى لسه الباقي بعد كده 2 على 80 يعني بتساوي 1.25% مثلا، وبعد كده 1 على 150 بتساوي 7/10 مثلا في المية. يبقى ترتيب اذا كنت ال 200 دول حد من هنا لوحده 100، 100 وحده من ال 200 هيتم اختيارهم من المجتمع ده. ليه؟ لان متوقع في حجم الفاريابيليتي عالي. طب بعديها حجم الفاريابيليتي عالي في التالي، فده ياخد 50 وحدة معينه مثلا، ثم دوت ياخد مثلا 40 وحدة معينة، وده ياخد 10 وحدة معينة بس. يعني معنى كده الجزء ده بيقول ايه بقى؟ تعالى نقرا السؤال بتاعه علشان نفهم الجزء ده، لانه وثيق الاتصال بالجزء اللي قبل. دي صفحة 889. An auditor is designing a stratified استراتيفايد، سيبك بقى من مين بريونه دلوقتي، سامبلينج بلان تو ويتش وان اوف ذا فولوينج استراتا، وهو مديلك الاربعه استراتا، شود ذا انترنال اوديتور الوكيت ذا لارجست بروبورشن، يعني اعلى نسبه من الاوفر اول سامبل سايز. يبقى القاعده العامه من الذي له اعلى فاريابيليتي، وصلني للجمله دي، الذي له اعلى فاريابيليتي. يبقى كل ما زاد معامل الفاريابيليتي، الكوفيشنت اوف فاريشن، الكوفيشنت اوف فاريشن اللي هو حصيله القسمه دي، معناها انه من كل 100 في 9 معامل اختلاف في السب بوبيوليشن الاول، من كل 100 في 2 معامل اختلاف في الثاني. يبقى معنى كده كل ما زاد الكوفيشنت اوف فاريشن، كل ما ده دل على خطوره السب بوبيوليشن، دل على ضروره تمثيل بوحدات معينه كعدد اكبر اعلى. انصر ايه؟ لا لا لا لا، انا قلتها جادجمنتالي بقى. جادجمنتالي. انصر ايه is correct. Sample size increases. شوف دي القاعدة بقى. Sample size increases as the variability of the population increase. يبقى وطبعا ما تحسبش الفاريابيليتي برقم مطلق. ليه؟ لان كانت ممكن يقول لك مثلا لسب بوبيوليشن تاني الفاريابيليتي 15، ما بس قد يكون البابيوليشن 200,000. يبقى لما تيجي تحسبها تحسبها بالكوفيشنت اوف فاريشن. الكوفيشنت اوف فاريشن اللي هو معامل الاختلاف. معامل الاختلاف بيساوي الستاندرد ديفيجن مقسوم على المين اللي انا عملتها على التخته. The objective of stratifying, الهدف من الاستراتيفيكيشن. Stratifying a sample ان تعمل ايه؟ To reduce variation. لان العينة وحدتها ليست متماثلة. فالهدف to reduce the variation يعني اقلل الاختلاف ما بين كل وحدات. خلي بالك هنا لو سألك على المجتمع ابو 10,000 الفاريابيليتي بين وحداته عالية جدا. لو سألك على كل subpopulation الاختلاف داخل كل subpopulation اقل ما يمكن. خلي بالك. يبقى ودي بتيجي سؤال ساعات في الامتحان بالشكل ده. عنصر الاختلاف داخل العشر تلاف اللي هو المين بابيوليشن عالي جدا. لكن عنصر الاختلاف داخل كل سب بابيوليشن اقل ما يمكن في ظل الاستراتام اللي انت عملتها الاربعة دول. مش كده برضو؟ تمام. فبيقول لك هنا the objective of stratifying a sample is to reduce variation within each stratum داخل كل stratum in order to be able to use sample, smaller samples. وده بيمكنك من انك انت تخفض السامبل. يعني لو انت ما عملتش stratification للمجتمع ما كانش حجم العينة بقى 200 كان حجم العينة يبقى اكتر من 200. ليه؟ عشان عارف ان الفاريابيليتي اللي بين عناصره عالية جدا. تمام. Then would be required without stratification. Accordingly, the stratum with the largest expected standard deviation. دي غلط على فكرة التعليق غلط. مش largest expected standard deviation كرقم مطلق. ليه؟ لأنه الستاندرد ديفيجن الكبير ممكن يبقى لعدد ايه؟ لمين ضخم جدا. فلازم يبقى بالكوفيشنت اوف ايه؟ variation. Coefficient of variation. انا اعنيها تماما. Coefficient of variation هو قسمة الستاندرد ديفيشن على ايه يا اولاد؟ على المين على الوسط الحسابي. Expected standard deviation should be allocated the largest proportion of the overall sample size. Allocating more selections to strata with larger standard deviation اللي هي الاستراتا الاولى decreases the standard error للمين. الستاندرد ايرور هو الانحراف المعياري مقسوم على السكوير روت للسامبل سايز. دي هناخدها بعد كده ان شاء الله. عايزين نصلي؟ طيب نكمل. هو السامبل هيتم هو انا الفرضية بتاعتي قامت على ايه؟ ان العشر تلاف وحدة كلهم حددتهم بفورميلا واحدة. يعني حددت السامبل سايز كله بفورميلا واحدة. طلع 200 وحدة زي ما انا كتبتها. ال 200 وحدة رحت انا مقسم المجتمع لطبقات لاغراض الاختيار بقى. فكل استراتا جواها معامل الاختلاف عالي اللي هو الستاندرد ديفيجن مقسوم على المين عالي. اكبر منها اديها اكبر عدد من المتين. يعني مثلا رمزت للجزء الاولاني استراتا من الاولى تاخد 100 من 200. ليه؟ لانها ليها اكبر coefficient of variation اكبر معامل اختلاف. طيب نكمل. فبيقول لك distinguish. نرجع للسؤال بتاعنا بقى. فانا بس حبيت اميز يعني ايه كلمة variability اللي هو الانحراف المعياري. خلي بالك. دي صفحة 874. A distinguishing characteristic خاصية مميزة of a random number sample selection. هنا بقى random number sample selection. يعني انا المجتمع بتاعي دلوقتي هقسمه الاستراتا ولا المفروض ان المجتمع بيفترض طالما انا همشي عليه random number يبقى معناها ان هو randomly صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده طالما المجتمع randomly يعني فرصة اختيار اي وحدة قد التانية وما فيش اختلاف ما بين الوحدات وبعض يبقى انا مش محتاج اقسم المجتمع الاستراتا. يبقى يتم تقسيم المجتمع الاستراتا ده لما يكون في فاريابيليتي عالية. لكن لو المجتمع ما فيهوش فاريابيليتي عاليه يبقى انا ما اقسمهوش اخليه زي ما هو. فبيقول لك يبقى هل هي دي ديستينجويشنج كاركترستيك لاستخدام الراندوم نمبر ايتمز سيلكتد فروم استراتم هافينج مينيمم فاريابيليتي؟ يبقى هنا مفيش استراتم اساسا، لان المجتمع طالما طبقت عليه خاصيه الراندوم يفترض ان كله ايه راندوملي بالظبط كده ديستريبيوتد. نمره بي ايتمز تشانس فرصه اختيار الايتمز اللي هي المفردات داخل المجتمع. ايتمز تشانس فور سيلكشن از بروبورشنال تو اكس دولار فاليو. دي في اسلوب في المعاينه اسمه probability proportional to size BPS، الاسم كده اسمه BPS probability proportional to size. ده لما يكون المجتمع مثلا ايه عندك accounts receivable، في accounts receivable بيبقى في بعض الحسابات ب100,000 جنيه، في بعض الحسابات ب3,000 جنيه، في بعض الحسابات receivable ب100 جنيه. فانت عايز تحط probability متساوية مش لكل ريسيفابل في الاختيار، لا لكل دولار في مجتمع الريسيفابل. يعني لو مجتمع الريسيفابل الظاهر في فاينانشال ستيتمنت ب30 مليون، يبقى انت عايز تختار كل دولار في الريسيفابل تديله فرصه اختيار قد التاني. فبتطبق اسلوب اسمه BPS، ده لسه انت ما خدتوش، اسمه probability proportional to size. فبيتكلم على الحته دي. Items chance for selection is proportional، تتوقف على its dollar value. بيعلق في نمرة بي، انا معرفش قال ايه في نمرة بي اشوفه. Incorrect because dollar values are not used in random selection. هو جاب لك سنة random selection يا عبيط فوق. ماشي. ها؟ dollar values. dollar values ارقام. dollar values ارقام. يعني اقول كده بين قوسين. But this proportional this sampling design is called بيسموها كده is called probability proportional to size probability proportional to size BPS بيسموها كده probability proportional to size. شريف الفاشل. نمرة دي استراتم يعني كل سببيوليشن. في النمره دي استراتم انزيمابيوليشن has an equal number of items selected. هو ده فعلا؟ لا طبعا، ما احنا قلنا انه كل استراتا منها احنا يعني لما كان حجم العينه 200 الاستراتا الاولى خدت منهم 100. ليه؟ لان دي تتوقف على الفاريابيليتي بتاعتها، صح ولا غلط؟ وثم ان اختيار الارقام العشوائيه ما تمشاش مع الاستراتا اساسا. فتعال نقرا التعليق بتاع النمره. Stratifying the population is not required. هو جابها من الاخر. طب افرض ان انا طبقته، هل بالضروره اني حجم العينه اللي هو 200 يتوزع على 4 يبقى كل استراتا اختار منها 50؟ لا طبعا مش بالضروره. نمره C. Items in the population. Items مش استراتا in the population. Items يعني كل مفرده في البابيوليشن. has an equal chance of being selected. مش الشرط الرئيسي لتطبيق الراندوم سامبل يبقى فرصة اختيار اي وحدة في المجتمع مكافئة لفرصة اختيار اي وحدة اخرى. يبقى هو ده الشرط الرئيسي لاختيار بطريقة راندوم سامبل. question تاني. an internal auditors use a number of techniques. دي التكنيكس دي للاختيار للعينة، طرق اختيار العينة. A frequently and appropriately used technique in is a random selection. يبقى التكنيك اللي معروف عند الاوديتورز بيستخدموه هو الراندوم سيلكشن. In which of the following situations، اي موقف من الاربع مواقف دول would random selection be least justified. least justified يعني situation اللي ما ينفعش فيه الراندوم. situation اللي ما ينفعش فيه الراندوم. تمام. the auditor needs to. نمرة واحد. test sales transactions. عمليات البيع. to determine that they were properly authorized and are supported by shipping documents. الاول التست ده بقى. attribute testing ولا variable testing. ده attribute. الattribute ممكن اختار random sampling على اساس رقم فاتورة البيع، صح ولا غلط؟ طالما المجتمع مترقم ارقام فاتورة البيع، واشوف بعد كده البروبر دوكيومنتيشن واشوف الابروفال على كل فاتورة بيع، صح ولا غلط؟ يبقى ينفع ولا ينفعش هنا؟ ينفع. يبقى انصر ايه؟ از انكوريكت، لان ديت احد المواقف اللي تنفع فيها اختيار الراندم سامبل. بيكوز تيستينج كنترولز، لان ده تيست كنترول، ابروفال وسبورتنج دوكيومنتس، انت عايز ايه اكتر من كده؟ يبقى because testing controls over sales is ideal، يعتبر مثالي لتطبيق اسلوب المعاينة بالراندم sampling. For a random selection, this type of sampling provide evidence، بيدي evidence about the quality of processing. فلو ال expected error وال actual error صغيرين، يبقى في quality كويسة في البروسيسنج، يبقى control risk على دورة المبيعات صغير throughout the year. نمرة بيه. Confirm accounts receivable. عشان اعمل confirmation accounts receivable ممكن امشي برضو بالراندم sampling. Why not? عن طريق ارقام الحسابات بتاعت receivable. ارقام حسابات receivable. حساب رقم 1, 2, 3, 4 وهكذا. And has already selected 10 من largest. يعني اختار اكبر 10 حسابات من receivable عشان يعمل عليهم confirmation. For confirmation. طيب 10 دول مثلا متوسط الحساب فيهم 100,000 دولار مثلا. تقسيمة الريسيفابل بيبقى فيه ايه؟ والبيبل نفس الفكرة، والانفنتوري نفس الفكرة. بتبص تلاقي حسابات عددها قليل مبالغها كبيرة. حسابات اللي عددها قليل مبالغها كبيرة ممكن ان انا افحصها بالكامل، ما طبقش عليها السامبل. فلقيت مثلا 10 حسابات متوسط كل حساب 100,000 دولار في الريسيفابل. ادي اول مليون، 10 في 100,000. لقيت المليون الثانية، لان حجم الريسيفابل كله كان 2 مليون، المليون الثانية عبارة عن مثلا 3000 حساب، يبقى عدد كبير من الحسابات لكن حجم كل حساب ايه؟ صغير. ففي الكونفورميشن حراسل كل الكبير، بس عايز عينة من الحسابات الايه؟ صغيرة كمان عشان ارسلها. فتنفع هنا طريقة المعينة بشرط ان حسابات الريسيفابل تبقى مترقبة، مش كده برضو؟ بكامل. The remaining، الريميننج دول اللي هم 3000 حساب ريسيفابل الباقيين اللي بيمثلوا المليون دولار الباقيين في حساب الريسيفابل. The remaining accounts are not numbered. طيب يا عم ماشي، مش مترقمين لغايه دلوقتي، ما ينفعش طالما مش مترقم، لانه بريرك وزايت انك ترقمهم. The auditor only has a computer listing of the accounts in alphabetical. يعني هم مترقمين الفاباتيكال، اللي اسم احمد يبقى حرف الالف، ثم اسم محمود وهكذا، ومحطوطين الفاباتيكال اوردر. ابروكسيمتلي 250 بيجز لونج، يعني مكتوبين الحسابات بتاعه العملاء في 250 ايه صفحه، 200 الاسامي بالالفاباتيك 250 صفحه. ماشي، كل صفحه فيهم فيها 50. الله، طب ما انت خلاص ما تحددتها ان طالما كل صفحة فيها 50، يبقى الترقيم هنا ممكن يبقى من 1 لـ50 على مستوى كل صفحة، صح ولا غلط؟ وماشي طريقة الراندم نمبرز. يبقى معنى كده هو قالها لك عشان يضحك عليك ان هم مش مترقمين، لكن طريقة ترتيبهم في الصفحات ان كل صفحة تحتوي على 50 واحد، هو في حد ذاته ترقيم، مش كده برضو؟ يبقى معنى كده ينفع انك انت تطبق عليها برضو جدول الارقام العشوائية. ما هو قال 50، هو حددها لك، قال لك كل صفحة فيها 50، يبقى معنى كده ان انا اقدر ارقم اي صفحة فيهم من 1 لـ50، واتبع مع كل ايه راندم نمبر مع كل صفحة. يبقى معنى كده ماشي اسلوب الراندم على كل صفحة على حد. طالما هو حددها لك من 1 إلى 50، هي مترتبة الفاباتيكا، بس انا اقدر ارقمها دلوقتي 1 إلى 50، يبقى قدرت ترقمها. لانه يستحيل تطبق الراندم سيلكشن ما لم يكن مجتمعك ايه؟ مرقم، صح ولا غلط؟ تمام. يعني مثلا ممكن هم كام صفحه؟ 250، وكل صفحه ب 50، يبقى انا احط بقى 50 في 250 تساوي كام؟ دربها كده 12500. اطبق جدول الارقام العشوائيه على 12500، فتيجي مثلا هنا 501. 501 دي في الصفحه رقم 11، ده اول رقم في الصفحه رقم 11 على طول انا بغلط. يبقى معنى كده انها تنفع انك انت تطبق عليها جدول الراندم سامبلينج على طول. Answer B is incorrect. إنه ينفع في random sample. ليه؟ Because confirming receivable is appropriate for the use of random selection. إزاي؟ Individual account balances could be selected by using حاجة اسمها probability proportional to size. وده اسلوب دولار فاليو طبعا. بحيث انه يسيب احتمال لكل دولار داخل الحسابات الطويلة او الكبيرة اوي في الاختيار. Summary. Or الطريقة التانية اللي هي الراندم. يعني ينفع معها الراندم. By randomly choosing a page number. And then selecting an account item من 1 to 50 on each page. او ممكن الحق البيجات كلها مع بعض فتبقى من 1 to 1250. مش كده؟ ينفع ده وينفع ده. نمرة دي. Test the perpetual inventory. اعمل testing على perpetual inventory records. To ensure that, للتأكد. The sample covers the largest dollar value items in the account. يبقى معنى كده انا عايز اتأكد من ايه؟ ان السامبل بتغطي اكبر احجام مخزون عشان ما تفلتش مني. مخزون كبير. هذا المخزون الكبير يكون فيه ايه؟ يكون فيه معدل الاخطاء بيبقى دايما متوقع اعلى. صح ولا غلط؟ عشان ما يفلتش مني مخزون كبير ممكن استخدم الراندم سامبلينج. طالما استطعت ان انا ارقم المخزون. يبقى لو انا ما قدرتش ارقم المخزون هشتغل بي بي اس. اللي هو probability proportional to size. يبقى ده اسلوب يعتمد على ان كل دولار في المخزون له احتمال اختيار. يبقى ممكن اقول مثلا الدولار رقم 13000. الدولار رقم 13000 يبقى موجود في الايتم الرابع في المخزون. الدولار رقم 22000. الدولار رقم 22000 موجود في مثلا البند الخامس. فاهمين انا بقولها ازاي دي ولا لا؟ فاهمين انا بقولها ازاي؟ ليها تكنيك. الله ينور عليك. وناخد كوميولاتيف. وناخد كوميولاتيف. يعني ايه؟ يعني دي بي اس قايمة على الفكرة دي. لما وضع في الانفنتوري ايدن الانفنتوري ايدن A B C D مثلا الدولار اماونت بتاع A كانت مثلا 3000 الدولار اماونت بتاع B كانت مثلا 6000 دولار اماونت بتاعي مثلا دي 12500 انا عملت ستراتيفيكيشن بقى الايتمز وبعدين الدولار اماونت كانت 20000 بقى حاجه اسمها الفورمولا فورمولا يبقى معنى كده الفورمولا كده هنا 3000 ده الدولار هنا 9 الدولار 9 زائد 12 ب 21500 21500 زائد 20 يبقى 41500 كل ان انا اقول بس ان الدولار رقم 13000 وريني كده الدولار رقم 13000 فين؟ موجود هنا يبقى اختار وحده من مفردات سي يبقى هنا في probability البروبابيلتي بقى بتاعت اختيار اعلى probability موجوده فين؟ اعلى probability على فجوه اعلى فجوه يعني هنا اهو صح ولا غلط؟ ليه؟ لانه بيحتوي على اكبر عدد من الايه؟ الدولارات. فالبروبابيلتي لو انا اختار 100 وحده ال 100 وحده نسبه تقرب من 40% مثلا او اكثر من 40% مش 25% 25% نسبه من ال 100 وحده دول اللي هختارهم هيكونوا من دي. ليه؟ لان دي السايز بتاعها كانفكتوري كالايلم بتاعها ايه؟ فتلاقي كده الارقام العشوائيه الجزء دوت متكرر بارقام اكثر من الجزء ده هتلاقي الجزء الثاني ده متكرر بارقام اكتر من الجزء ده فاذا البروبابيلتي هنا بتعتمد على سايز الايدي فكل ما سايز الايدي مقاس بالدولار بيزيد كل ما احتمال اختياره بيحصل له ايه بيزيد ده طريقه الطريقه الثانيه اللي هي الراندوم سيليكشن بقى تيست سي بيربيتشوال انفنتوري ريكوردز to measure that sample covers the largest dollar value items in the account. ممكن تنفع ينفع بجدول ارقام العشوائية وتنفع بالبي بي اس. Because the auditor can audit زي لارجست دور الفاليا الاول, وبعد كده يطبق اسلوب السامبلينج على الباقي زي كونفورميشن بتاع الريسيفابل, ياخد الجزء اللي هو الحسابات الصغيره ويطبق عليها راندم. راح قال لك في نمره سي اوبتين ايفيدنس, يحصل على دليل اوبتين ايفيدنس اون ذا بروبر سيلز كات اوف. السيلز كات اوف انت بتتكلم هنا على ايه؟ انت عايز تثبت ان المبيعات الموجوده في سنه 2008 تخص سنه 2008, لا هي تخص سنة 2009 ولا هي تخص سنة 2007. يبقى السيلز كات اوف انت بتفحص ايه؟ انا ما بختارش راندم هنا, انا بختار ايه؟ المعاملات اللي في اخر 10 ايام في شهر ديسمبر سنة 2008, والمعاملات اللي في اول 10 ايام في شهر ايه؟ في شهر يناير, علشان خاطر اتاكد ان المعاملات في اخر 10 ايام في ديسمبر المتأيدة في ديسمبر ما تمتش في يناير ومتسجلة في ديسمبر, واول 10 ايام في يناير عشان اتاكد انها ما تمتش في ديسمبر وتسجلت في يناير. يبقى انا ما ينفعش ان اختار راندم, لان الراندم ممكن يديني معاملات في شهر 6 وفي شهر 5 وفي شهر 4 وفي النص الاول من شهر 12 وفي النص الاخير من شهر 1. ده انا هنا عايز سبيسيفيكالي اروح لفتره محدوده, فلازم اختبر المعاملات داخل هذه الفتره, فما ينفعش فيها الراندم سيلكشن, لان الراندم هيوقعني في حتت بعيده عن الكات اوف. يبقى اذا هنا بقى في قاعده ان اختبارات الكات اوف ما تمشيش فيها طريقه الراندم سامبلز. دي قاعده, دي قاعده في الامتحان, وغالبا هيسال فيها في الامتحان. لا اصل يعني هو هي انت بتختار 10 ايام, بتختار جوه ال 10 ايام راندم زي ما انت عايز, لكن ما ينفعش انك تختار راندم على السنه كلها عشان تضمن 10 ايام واحد جواها. هيبقى المجتمع اللي انت هتعمل عليه راندمنج بعد كده هو اخر 10 ايام واول 10 ايام, تختار بعد كده في السنه اللي قبليها والسنه اللي بعدها, مش كده برضه؟ يبقى انت بس حصرت الاول الفتره, بعد كده اعمل ينفع بعد كده نطبع عليها راندم داخل هذا المجتمع, لكن راندم على طول السنه ما ينفعش. فاهم الفكره جايه ازاي؟ انسر سي, انسر سي از كوريكت. السيلز كات اوف, اي كات اوف, مش لازم السيلز, ممكن كمان بيرتشيس كات اوف, انفنتوري, وات ايفر. A sales cutoff test is the least justified situation. يعني الموقف اللي هو ملوش مبرر لاستخدام الراندم سامبلينج معاه. For the use of random selection. Because the auditor is concerned about the monthly sales journal has been held open. هو خايف من ان المونثلي سيلز جورنال بقي مفتوح عشان ياخد فيه معاملات اول 10 ايام من السنه اللي بعديها. To record the next month sales. يقصد next month هو شهر يناير هنا. ده لو هي السنة بتنتهي في ديسمبر. The auditor should select transactions from the later part. Later part of the month يعني الجزء الأخير, آخر 10 أيام من المانث. يبقى ده later part of the month. And examining supporting evidence عشان يأكد إن كل المعاملات اللي تمت في later part من المانث تخص هذه السنة مش تخص السنة الجديدة. طبعا هو ما رضيش يكمل, وكمان المفروض من الايرليير بارت من النكست مانس عشان خاطر يعرف انها بتخص الفتره القديمه, لان اختبارات الكات اوف قايمه على كده. سؤال ثاني, which one of the following statements, اي جمله من الاتي is true, صحيحه, regarding two random samples. يعني انت خدت اثنين random samples, واحده منهم drawn from the same way, in the same way, تم سحبهم بنفس الطريقة. From the same population. واحدة حجمها 30 وواحدة من نفس الـ population وحجمها 300. الـ 300 والـ 30. فرصة اختيار كل وحدة من, لو المجتمع 1000. فرصة اختيار كل وحدة في الـ 1000. في العينة الأولى متساوية. يعني معنى كده ان الفرصة واحد على 1000. وفي العينة الثانية برضو متساوية. مش كده برضو؟ بيسألك تعال ناخدهم من دي تو A. The smaller sample, العينة أم 30 وحدة, will on the average, في المتوسط, produce a lower estimate of the variance of the population. هو الـ variance بتاع الـ population بتعرفه ازاي؟ estimated, ما تقدرش تعرف الـ actual أو الـ real, لأن عشان أعرف الـ variance الحقيقي يبقى لازم أجيب الوسط الحسابي للمجتمع, وبعد كده اشوف انحراف كل وسط كل وحده في المجتمع عن وسطها الحسابي, وامشي في الفورميلا اللي احنا خدناها. هل ينفع ان انا اجيب الوسط الحسابي الحقيقي للمجتمع؟ طب انا ابحث المجتمع ده, هو اجيب الوسط الحسابي هو مين؟ المين؟ اللي هو عبارة عن ايه يا شريف؟ اللي هو عبارة عن مجموعة مفردات المجتمع مقسومة على عددها. تمام. المين؟ فمجموع مفردات المجتمع مقسومة على عددها، يبقى لازم افحص كل وحدة فعلية. الريسيفابل الاولى كانت بمية، الريسيفابل الثانية بمية وخمسين، الريسيفابل الثالثة بثلاثمية، الريسيفابل الرابعة بسبعمية. اجمعهم واقسم على عددهم على مستوى المجتمع، هتاخد الوسط الحساب الحقيقي في المجتمع. يبقى انا فحصته، جيب الانحراف المعياري اللي هو عبارة عن ايه بقى؟ اللي هو عبارة عن السكوير روت اللي هو الجذر التربيعي لانحرافات كل وحدة داخل المجتمع عن الوسط الحسابي بتاعها، وده كله علشان خاطر اتغاضى عن حتة الصفر، بربحها مقسومة على عدد مفردات المجتمع عشان اجيبها. يبقى انا برضو بفحص كل مفردات المجتمع. فاذا انا ما بفحص المجتمع، انا بفحص عينة. اذا الوسط الحسابي للمجتمع، الانحراف المعياري للمجتمع يقدران، يعني ايه يتم تقديرهم؟ يعني ما اقدرش اعرف الحقيقي فيهم كام. تقديرهم من خلال ايه؟ من خلال العينة بسحبها كبيرة او صغيرة، بيسموها بايلوت سامبل، بيسموها كده بايلوت سامبل. يبقى لو سألني في الامتحان احسن طريقة لتقدير الوسط الحسابي المجتمعي، بقول له باخد عينة بايلوت، بايلوت استكشافية، يعني بستكشف بيها بايلوت سامبل. هذه البايلوت سامبل بتمكنني من معرفة تقدير الوسط الحسابي للمجتمع والانحراف المعياري للمجتمع. ليست العبرة في العملية دي ان كل ما صغر حجم العينة الوسط الحسابي يبقى اكبر او اصغر، ولا كل ما كبر حجم العينة الوسط الحسابي يبقى اكبر او اصغر، لانه الوسط الحسابي هو مجموع مفردات مقسوم على عددها، فلما يكبر حجم العينة ما تقسمت عليه، صح ولا غلط؟ يبقى الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمجتمع قد يكون في العينة الصغيرة اكبر من العينة الكبيرة، وقد يكون العكس، لكن ما هيش قواعد عامة ان انا اقول الوسط الحسابي للعينة الاصغر اصغر، والوسط الحسابي للعينة الاكبر اكبر، او الانحراف المعياري للعينة الاصغر اصغر، والانحراف المعياري للعينة الاكبر اكبر، مش قواعد خالص. فاهمين انا بقول ايه كويس من ناحية الاحصائية؟ تمام. فبيقول لك في نمرة دي زي سمولر سامبل اللي هي العينة 30 يعني، والان زي افريج بروديوس الور استيميت اوف زي فاريانس، يعني هيقول الفاريانس بتاع المجتمع هيبقى صغير، عشان عينة صغيرة يبقى الفاريانس بتاع المجتمع المأخوذ منها هيبقى اصغر مما لو كنت لجأت الى تقدير الانحراف بتاع المجتمع عن طريق عينة كبيرة. هل ده بالضرورة؟ يبقى انصر دي مش كوركت، انصر دي انكوركت، because the variance is also a population parameter اللي هو البابيوليشن بارامتر، احد مؤشرات البابيوليشن، احد الحاجات اللي بتخدم من البابيوليشن. And the expected value اللي هو الوسط هنا، المين expected value of the sample variance does not change with a sample size، يعني ما تقدرش تقول ان في علاقة بين السامبل سايز وحاجتين، لا المين ولا ايه ولا الفاريانس. قد يكون سامبل سايز صغير والمين بتاع العينة اكبر او اصغر من مين المجتمع، وقد يكون حجم العينة اصغر او اكبر، والانحراف المعياري للعينة اكبر او اصغر من الانحراف المعياري للايه؟ للمجتمع. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ واثباتها رياضي سهل، يعني لما اجي اقول لك اديني مثلا ايه؟ افترضنا ان الوسط الحسابي كانت العينة مكونة من ثلاثة. العينة مكونة من ثلاثة، ثلاث وحدات، الوحدة الاولى كانت بمية دولار، الوحدة الثانية بمية وخمسين دولار، الوحدة الثالثة بمية وسبعين دولار مثلا. فانا عشان اجيب الوسط الحسابي للثلاث مفردات قلت مية زائد مية وخمسين، ميتين وخمسين زائد تلتمية وخمسين، يبقى دي كام؟ ربعمية وعشرين. رحت اقسم على ثلاثة، يبقى الوسط الحسابي الاكس داش للعينة بيساوي كام؟ ايه ستتين واربعين على ثلاثة؟ مية واربعين. ده عينة مكونة من ثلاث مفردات ان بتساوي ثلاثة. بالضرورة بقى لما تبقى العينة شكلها كده تسعين، مية وخمسين، ميتين، مية وعشر، اربعين، ميتين وعشرين، سبعين، ميتين وثمانين، العينة دي مكونة من واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، مش كده برضو؟ اجمعها واقسم على عددها. بالضرورة ان الوسط يطلع قد 140، ممكن يطلع اكثر، ممكن يطلع ايه اقل، وهكذا. الانحراف المعياري اذا مفيش حاجة اسمها العينة الاصغر تولي مين اصغر او اكبر او انحراف معياري اصغر او اكبر. ولهذا يمكن تقدير الوسط الحسابي والانحراف المعياري المجتمع السندان الى العينة الصغيرة ممكن. نمرة سي larger estimate يعني العينة هو بيتكلم دلوقتي على ايه على اي نوع من العينة راحت فين ما انا مش لاقي the smaller sample will have a smaller 95% confidence interval for the mean. يعني ايه الانترفال دي ووسع الحته دي الانترفال اللي هي البرسيشن الحته دي هي الانترفال دي بتتوقف على ايه على الانحراف المعياري يبقى كل ما الحته كل ما الانحراف المعياري يبقى اصغر كل ما تبقى الكونفيدنس انترفال اكبر كل ما يبقى الانحراف المعياري اكبر بتبقى الكونفيدنس انترفال ايه اوسع اوسع يبقى كل ما الكونفيدنس انترفال بتوسع درجه الدقه بتقل يبقى معنى كده كل ما الانحراف المعياري بيكبر كل ما درجه الدقه بتقل كل ما درجه الدقه بتقل كل ما الكونفيدنس انترفال بيوسع عند نفس الريلايبيليتي ليفل يعني انا اقول باحتمال 95% ان القيمه الحقيقيه للمجتمع بتوعها هنا انحرافين معياريين بس انحراف صغير او باحتمال 95% ان القيمه الحقيقيه للمجتمع بتوعها هنا بس انحراف شكله كبير يبقى معنى كده ان درجه كبر او صغر الانحراف لا تتوقف على كونها سمولر او لارجر سامبل دي قواعد عامه فا سمولر سامبل ويل هاف سمولر 95% الكلام ده مش صحيح برضو تعالى ناخد التعليق incorrect because the smaller sample is less reliable شوف بس ادي الكلمه less reliable يعني ايه يعني انت محتاج تاكدها عن طريق انك تسحب 2 أو 3 عينه احتمال خطا الصدفه فيها يبقى عالي reliability يعني وسطها الحسابي وانحرافها المعياري كون انك تاخدهم عشان تعمل بيهم بروجكشن على المجتمع قد يكون معامل خطأك عالي فكلمة reliability يعني معناها اسحب عينة صغيرة تانية جنبها عشان تشوف الوسط الحسابي مقارب ليها ولم تخترت عينة ايه يا اولاد متحيزة ده الخوف اللي هو الاكستريم values ان انت ممكن تبقى خدت من المجتمع قيم اكستريم قوي فما تطلعلكش نتائج ايه دقيقة ولكن ليس شرط ان النتائج اللي هتطلع في العينة اصغر او اكبر من نتائج الوسط الحسابي ولا الانحراف المعياري اللي طلع العينة ايه كبيرة فكلمة reliable يعني اذا لقيت العينة صغيرة اكدها بعينة تانية علشان خاطر ايه تبقى reliability بتاعتك كبيرة and therefore will have a wider wider يعني معناها ايه يعني البرسيشن بتاع حماله اوسع ليه لان درجة الدقة بتاعتها بتبقى اقل precision interval او confidence interval نمرة B the larger sample is more likely to produce a larger sample mean ما احنا قلنا مش قاعدة نمرة A the two samples العينة اللي حجمها 30 او العينة اللي حجمها 300 would have the same expected value مش سيم قوي ولكن تقريبا ال expected value اللي هو المين يبقى عدد مفردات او جمع مفردات على عددها يبقى معنى كده انه مش هيفرق كتير ما بين العينة الكبيرة والصغيرة answer A is correct the expected value اللي هو المين of a randomly sample of any size كبيرة او صغيرة is equal to the population mean is equal يعني معناها ايه هو انا ما اعرفش population mean كام كأنه بيقول لك يصلح ان هو يستخدم as an expected value للpopulation mean يصلح ان انا اقول ان المين بتاع العينة هو تقريبا مين المجتمع وبعدين احدد بقى بدرجة ثقة كم في المية انه يبقى المين الحقيقي المجتمع بيقع في البرسيشن دوت او الكونفيدنس انترفال دي فهمنا الفكرة جاية ازاي variable sampling plans اللي هي خطة بقى ايه انا خدنا الجزء الاولاني اللي هو الاتريبيوت سامبلينج خدنا تحديد حجم العينة وبعد كده خدنا انواع المعاينات اللي فيه في الفاريبل سامبلينج اللي هي الاختبارات بقى اللي بتاعت الدولار اماونت لازم يبقى فيها دولار اماونت انا ما بدورش هنا على اتريبيوتس للمجتمع خصائص ولكن انا بدور على ايه هنا على دولار اماونت يبقى انا بعمل سبستانتيف تيست عشان اثبت ان الرقم الريسيفبل اللي جاي في الميزانيه سليم او غلط عشان اثبت ان رقم البيبل او المخزون اللي جاي في الميزانية correctly stated ولا overstated ولا understated وهكذا. stratified sampling، الاستراتيفيكيشن معناها ايه؟ تقسيم المجتمع الكبير الى مجتمعات صغيرة. لما يبقى المجتمع الكبير ماله؟ heterogeneous، غير متجانس. اديني مثال على غير التجانس. الريسيفابل مجتمع غير متجانس، في ريسيفابل كبيرة وريسيفابل متوسطة وريسيفابل صغيرة، يبقى قسمه افضل لثلاثة. نفس الفكرة الانفنتوري، الانفنتوري قد يكون بعشرة مليون جنيه، بس قد يكون 50 ايدم مثلا منه بخمسة مليون جنيه، والفين ايدم الباقيين بالخمسة مليون. يبقى معنى كده الخمسين ايدم دول عددهم صغير لكن متوسطتهم كبيرة، والايدمز الباقية عددها كتير جدا لكن متوسط كل ايدم ايه؟ يبقى لازم اي مجتمع مش هوموجينيوس اعمل له ايه؟ اعمل له استراتيفيكيشن واطبق المعينة يفضل على كل استرات على حدة يفضل. واذا ما طبقتهاش على كل استرات على حدة، لو خدتها عينة واحدة للكل، يبقى ادي اعلى بروبورشن منها للاستراتا ذات الفاريابيليتي الايه؟ الاعلى. دي قواعد عامة بقى. تمام. stratified sampling. In some cases، في بعض الحالات stratifying the population is done، بيتعمل to reduce the effect، لتخفيض الاثر of a high variability، of a high variability، لان وحدات المجتمع بينها وبين بعض بدون الاستراتيفيكيشن غير متجانسة على الاطلاق. الفاريابيليتي او الاختلاف ما بينها عالي جدا، حساب عميل بعشرة جنيه وحساب عميل بمليون جنيه، فتلاقي الفاريابيليتي عالية جدا. By dividing the population into subpopulations، بأننا نقسم المجتمع الرئيسي إلى عديد من المجتمعات الفرعية. Reducing the variance داخل كل إيه؟ داخل كل subpopulation. يبقى الحسابات الصغيرة لوحدها، الحسابات المتوسطة لوحدها، الحسابات ذات الدولار amount الأكبر لوحدها، يبقى أنا قللت الـ variability. Within each subpopulation allows the auditor، يسمح للأوديتور to sample، يبقى ده من مزايا الاستراتيفيكيشن بقى، to sample ايه؟ a smaller number of items، يعني بيخليه يقلل حجم الايه؟ العينة. يبقى دي بتعتبر طريقة efficient في تقليل حجم العينة، الاستراتيفيكيشن لمجتمعات غير متجانسة. while holding precision and confidence level constant، عند نفس نسبة البرسيشن وعند نفس نسبة الريلايبل، يعني باحتمال 95% انه القيمة الحقيقية للمجتمع هتقع بين كذا وكذا، اللي هو البرسيشن او بنسميها confidence interval. stratified sampling is a variable sampling procedure، يعني بتنفع في، ما تنفعش في الاتريبيوت سامبلينج، ولكنها تنفع في الايه؟ لان الاتريبيوت واحد، المستند متوقع او لا، ما فيش حاجة اسمها هيتروجينيتي، يبقى جميع مفردات المجتمع يا متوقعة يا مش متوقعة، يا جميع مفردات المجتمع واخدة ابروفل يا مش واخدة ابروفل، مش كده برضو؟ فعشان كده بنسميها باينري بروبوزيشن، يا كذا يا كذا، صح ولا غلط؟ لكن هنا لانها دولار اماونت، فعشان كده قد لا تكون الدولار اماونت متساوية او متقاربة، فينفع عليها الاستراتيفيكيشن. its primary objective، الهدف الرئيسي is to estimate a particular production value، يعني اقدر البارامترز بتاعت المجتمع، اقدر البارامترز بتاعت المجتمع، اللي هي ايه البارامترز دي؟ الوسط الحسابي للمجتمع والانحراف المعياري للمجتمع. يبقى الهدف من العينات في تطبيقها على على الفاريبل سامبلينج تقدير البارامترز بتاعت المجتمع، ده البرنسبل اوبجكتيف بتاعها زي ما هنشوفها كمان شويه. يوزنج ذا ريزلت، باستخدام النتائج بتاعت عينه. استراتيفايد سامبلينج is more appropriate، يكون مفيد اكثر for heterogeneous population، يعني المجتمعات الغير متجانسه، الغير متجانسه. stratified sampling بيحصل فيه ايه؟ arranging the population، برتب ال population، receivable الاكبر في فئه، receivable المتوسطه في فئه، receivable الصغيره في فئه، two subpopulations for more efficient sampling، عشان كل وحدة من الثلاث فئات دول تاخد سامبل سايز اقل، فما اعملش سامبل سايز كبيرة، وده بيعمل لي افشنسي افضل في عملية المعينة. because stratification reduce sample size also stratification allow for greater emphasis on a larger or more important item. يعني ممكن لما يبقى receivable كبيرة الحجم اقدر اخد منها حجم عينة اكبر و receivable اللي عددها كبير جدا لكن حجمها صغير اخد منها عينة ايه اصغر. فالاستراتيفيكيشن بيخليني اقلل حجم العينات من ناحية واركز في حجم العينة على الفئات المهمة اللي هي الاستراتا الاكبر. صح الغلط الاثنين مع بعض. حلو بقى الاسئلة الموجودة صفحة 876 و77 لغاية الميمبريونيك سامبلينج وخدوا بريك 5 دقايق ونكمل. مين بريونيك سامبلينج ده ايه؟ اخرنا دلوقتي. سألة كلها ولا فيها حاجة صعبة؟ ما شاء الله. green light. ما شاء الله. عمر بشير ده مش عارف على راس الشارع على راس ابو هير مش كده ولا رئيس كرئيس اللي بيصحى الصبح بدري بياخد الرئاسة هناك في حاجة وقفت معاكم في الجزء ده استراتيفايد حاجة وقفت سهلة فين الشيخ محمد طب حد يرن له عشان الميم بريون فيها سؤال في الامتحان لا كل حاجه فيها سؤال اطمن دي اطمن دي بوابك دي لا بس على السريع يا ولدي راح ينادوا بعض الورق لما بتصور وشه ضهري بيدي شعور خاطئ بانه صغير الله يخرب بيت الام بقى بيعملوا ايه مش فاهم لا انت اقتصاديات المجموعه معديه بجد ولازم كده اول مجموعه لازم يحصل فيها كده انا بحاول ادقق بحس ان ايه لو واحد ذاكر ما يبقاش فيه احتمال للسقوط اللي يدخل الامتحان ويوعى ينكر معرفته بيا لان انا معرفوش احمد روحه عالية قوي حاضر الله حاضر ابتديتوا تحجزوا ولا لسه البنات احجزوا الامتحان عشان لما اشوف الديدلاين تبتدوا تخافوا الحجز بيخليك ايه تحط بقى خلاص تارجت ما تفوتوش لاحمد محاضرات مهمه الاي تي جدا. احمد اشتغل في جانتد عليك. مين دير يونت سامبلينج؟ الاول تعالى ناخدها في ارقام نفهم. في جدول تحت كده لذيذ قوي. في جدول تحت بيقول لك ايه فيه؟ ان انترنال اوديتور الجدول has obtained the following data by selecting a random sample from an inventory population. يعني الحساب اللي انا بفحصه هو الانفنتوري. الحساب اللي انا بفحصه هو الانفنتوري. الحساب اللي انا بفحصه ده خدت منه سامبل مكونة من 200. 200 ايه؟ 200 ايدم، 200 يونت، 200 فاتورة اذن اضافة المخازن، ما اعرفش 200. دي اسمها number of items جوه السامبل. لما رجعت ال 200 اذن اضافة دول مثلا لقيت ان قيمتهم الفعلية 220,000 جنيه. بينما ال 200 دول كانت الاماونت في الدفاتر الخاصة بيهم 200,000. يعني الاماونت المكتوبة في الدفاتر 200,000، بينما بعد المراجعة للعينة لقيت ان المفروض ما تكونش 200,000، لقيت انها المفروض تكون كام؟ 220,000. هذه ال 200 اذن اضافة مثلا من اصل مجتمع قدره 5,000 اذن اضافة. ال5,000 اذن اضافة دول الريكورد الاماونت ليهم في الدفاتر 5,200,000. 5,200,000. فعايز اقدر هنا حجم المجتمع يكون قد ايه تقريبا. طريقة المين بريونت. عايز كأني بقول ايه؟ كأني بقول ان العينة قالت ان المجتمع اوفر ستيتد ولا اندر ستيتد؟ المجتمع اندر ستيتد، لان الريكوردد اماونت 200 وايل ان فاكت الحقيقة بتاعتهم كانت 220. كلمة مين بير يونت، مين يعني وسط حسابي، بير يونت في العينة. لما رجعت الاماونت لقيتها 220. لما تقسم ال 220 الف دولار على عدد وحدات السامبل اللي هي 200 تطلع لك كام؟ تطلع لك 11,000. يبقى ما اعرفش 1,111، ما اعرفش 1,100 ماشي. يبقى ال 1,100 ده هو متوسط اذن الاضافة، قيمة ريكوردد ولا قيمة بعد المراجعة؟ اذا المفروض المجتمع اللي فيه 5,000 يكون مبلغه بيساوي كام؟ سيبك من مبلغ ريكوردد، مبلغه يساوي كام؟ 5,000 في 1,100 يطلع بكام؟ شوفوا بقى يطلع بكام؟ يطلع بخمسة خمسة. يعني معنى كده ان انا عملت ايه دلوقتي؟ عملت بروجيكشن، تعميم لنتائج العينة على المجتمع. قلت متوسط المفردة في العينة ليست بالقيمة الريكوردد اللي هي كانت 200,000 على 200، يعني ليست بألف، ولكن متوسط القيمة بعد المراجعة هي 1,100. فالمجتمع متوقع اذا رجعته بالكامل هيبقى مبلغهم زي ما هو في الريكورد 5,200,000، ولكنه متوقع يبقى 5,500,000 زي ما طلع معاك. يبقى بالظبط كده. يبقى معنى كده ان المين بير يونت معناها ايه؟ معناها اطلع المين او الوسط الحسابي للايتمز اللي تم مراجعتها فعلا من العينه واحسمها على عدد مفردات العينه. هذا المين لكل وحده في العينه يعمم على المجتمع بضربه في وحدات المجتمع. يبقى اذا ام بي يو او مين بير يونت سامبل is the only variable sampling method design is the only. لا مفيش is the only دي خالص، هو variable sampling method احد اشكال ال variable sampling designed to estimate a variable اللي هو هنا قيمة المخزون، ال variable بتاعي قيمة المخزون for which individual book values making up to count win the value of the population are not available. يعني انا مش عارف دلوقتي الفاليو الحقيقية بتاعت الايه population, لكن عارف ايه, عارف ايه, ايه اللي يهمني بقى عشان اوصل اعمل مين بريونيت, ايه التلات متغيرات اللي يهموني, ايه التلات متغيرات اللي يهموني عشان اطبق الطريقة دي. اول متغير عدد مفردات العينة 200. تاني متغير مش الكارينج اماونت, الاوبيتال اماونت, يبقى ده تاني متغير. تالت متغير حجم المجتمع مش البوك اماونت, حجم المجتمع. يبقى من التلات متغيرات دول اقدر اقول اذا مقدر الاوبيتال اماونت للانفنتوري بعد مراجعته على مستوى البوبيليشن كله بتاع الانفنتوري 5.5 مليون. ماشي كده. مين بير يونت فاريبل سامبلينج افريجز, يعني تاخذ متوسط افريجز اوديت فاليوز ان ذا سامبل اللي هم ال 220 الف على 200 and multiply الافريج اللي طالع ده by the number of items in the population to estimate the population value. مثال تاني, an auditor is using the mean per unit method of variable sampling to estimate the correct total value of a group of inventory items based on the sample. لاني انا ما براجعش المجتمع كله, انا براجع الاوديتد اماونتس في السامبل. Based on the sample the auditor estimates that with a precision, بمعامل دقة, فين اسلام بقى هنا عشان تشوف الحتة دي, بمعامل دقة 4% وبكونفيدنس, ده كونفيدنس ايه, انترفال ولا ليفل بقى 90% دي ليفل, وبمعامل ثقة 90% the correct amount is 800. يعني ال correct amount دي بتاعت ايه بقى, بتاعت ال population ولا بتاعت العينة, بتاعت ال population, بتاعت ال population بتاع المجتمع اللي هي مقابلة للكام في المثال اللي فات 5.5 مليون. يبقى معنى كده قال لك والله احتمال بقى ان الترو فاليو, الترو فاليو يعني القيمة الحقيقية للمجتمع تبقى 800 الف. تمام. معامل البرسيشن بتاع كام, زائد او ناقص 4. معامل البرسيشن زائد او ناقص 4 مش كده برضو, يبقى 4% من ال 800 يعني كام, 32 الف. يعني معنى كده انه ممكن القيمة الحقيقية للمجتمع اللي هي 800 التقديرية اللي انت قدرتها تكون اقل ب 32 الف. ما انت سامع بمعامل دقة 4%, كل ما تزود معامل الدقة يعني كل ما تسمع مستوى خطأ اكبر. يبقى معنى كده 32 الف ناقص 800 تساوي كام؟ 768 الف. او القيمة الحقيقية للمجتمع تزيد عن ال 800 عشان تبقى كام؟ 832 الف. يبقى انت سمحت بايه, سمحت بالبريسيشن زائد او ناقص 4%. بتقول وانا بتكلم بنسبة ثقة كام في المية وانا بتكلم, يبقى دي اسمها الكونفيدنس. ايه الحتة دي بقى, دي اسمها الكونفيدنس انترفال. بالconfidence level بيساوي 90%. فبيقول لك according لما وصل النتائج دي معناها ايه, فبيدي لك اربع حاجات. الاولانية there is 4% chance, الفرصة مش 4% ان القيمة تخرج برا الرينج ده, الفرصة 10%. لما اقول فيه 90% تشانس ان القيمة الحقيقية للانفنتوري كحد ادنى تكون 768 وكحد اعلى تكون 832, يبقى انا بتكلم دي بنسبة احتمال 90%, يبقى سايب تشانس 10% ان القيمة تبقى اقل من 768 او اكبر من زير اس. 4% chance that the actual correct total للمجتمع طبعا is less than 720, وما فيش 720 is less than 700 وكام, تمام. 768 يبقى دي بقى لو هو نورمالي ديستريبيوتد 5% ولا 10%؟ ان طبعا لان ده اسمه اللور بريسيشن ليميت وده اسمه الابر بريسيشن ليميت. فلو التوزيع متناسب فمعنى كده انه لو طالما بتكلم بنسبه 90% فانه في تشانس بنسبه 5% هنا 5% وفي تشانس بنسبه 5% هنا ادي 10% انه القيمه الحقيقيه للمجتمع تبقى اقل من اللور بريسيشن ليميت او اعلى من اللور ابر بريسيشن ليميت. مش كده يا راجل؟ فاذا مش ده معنى الكلام. نمره بي سي بالانس اللي هو الرصيد بتاع الانفنتوري في المجتمع بقى اللي هو الرصيد الحقيقي مش الرصيد الريكوردي الرصيد الحقيقي. زي بالانس ذات زي اكشوال كوركت توتال زي تشانس ذات زي اكشوال كوركت توتال از لسه انه يكون اقل من 768 او يكون مور ذات 832 10% ما ده الطبيعي انه هناك فرصه خطا خطا يعني ريسك باحتمال 10% ان تخرج القيمه الحقيقيه للمجتمع عن الابر بريسيشن ليفل وعن اللور. يعني تكون القيمه الحقيقيه مش داخل هذا الكونفيدنس انترفال. طبعا ده صح. نمره سي زي بروبابيليتي ذات ذا انفنتوري از نوت سيجنيفيكانتلي اوفر ستيتد is not significantly overstated يعني القيمة الحقيقية المخزون مش اعلى من الابر ليميت لان الاوفر ستيتمنت يعني اعلى من الابر ليميت is between 6% and 14% لا هي 5% لا هي 5% ليه؟ لان البروبابيليتي ان يتجاوز القيمة الحقيقية للمجتمع الابر بريسيشن ليفل قد البروبابيليتي ان يقل القيمة الحقيقية للمجتمع عن اللور بريسيشن ليفل 5 و5 مش كده برضو؟ نمرة دي the inventory is not likely to be overstated by more 4.4% لا طبعا لانه ممكن يكون overstated لغاية من اول كام من اول تقديرك الحقيقي لو 800 يزيد لغاية يوصل ل 832 or understated by more 3.6% لا هي 4% يمين و 4% شمال هما ال 32000 جاب منين بقى ال 4.4% و 3.6% انا مش عارف طبعا جابها ازاي is not multiplied by the confidence ضرب 90% في 4% مرة طلعت 4/10 مرة جمع ال 4/10 على 4% مرة طلع في ال 4/10 في 4% اي لخبطة لا ولا حاجة خالص. العلاقة هنا بقى ان انا بربط لك انه في ال MBO او المين بريونت هي قيمة بروجكشن يعني ايه يعني العينة ارجع لسؤال 5.5 مليون العينة اللي انا راجعتها كانت بتقول انه المفروض تكون القيمة الحقيقية 220 الدفاتر بتقول انها 200 لا الدفاتر غلط. طب المجتمع المجتمع اللي هو كان متسجل انه 500,200 مش صحيح يبقى المفروض ان انا لو رجعت المجتمع كله بتوقع ان المجتمع يبقى بكام ب550 بس ده مش تأكد ان ال 550 دي قد تجوز تبقى اكبر او اقل بمعامل اسمه ايه البرسيشن. يبقى معنى كده عليا ان انا اتوقع بقى انه قد تنحرف القيمه اللي اقرتها في الميمبريونيت بزياده او بنقص بمقدار البرسيشن بنسبه ثقه في كلامي. فلو انا سامح الماتيرياليتي بتقولي ان انا اسمح للانفنتوري اسمح للانفنتوري بماتيرياليتي ليفل قدره مثلا 40,000 في المثال بتاعنا يعني معنى كده انا مدخل كده المثالين في بعض يعني لو كانت القيمه دي بقى خطه الاماونت ولا استيميتد اماونت للبوبيوليشن استيميتد افرض البوك فاليو بتاعته بتساوي للبند اللي انا كنت بناته ده كانت مثلا كام قول اي رقم 680 وافرض الماتيرياليتي ليفل بتاعي اللي انا بسمع فيه بتساوي 30,000 دولار فوق وتحت الريكوردد اماونت كام 680 يعني بسمح بأخطار لغاية كام؟ بسمح بأخطار لغاية 710 أو بسمح بأخطار لغاية 650. طب ما وريني كده، بسمح بأخطار لغاية 710 ده قيمة الانفنتوري 710 بتاعي. 710 يعني هنا 710 أو الحد الأقصى، يبقى هنا ده الحد الأقصى. طب الحد الأدنى، الحد الأدنى 600 وكام؟ 650. يعني معنى كده إن الانفنتوري وفقا للي أنا بتكلم عليه القيمة المتوقعة بقى الحقيقية هتبقى الحد الأدنى بتاعها أعلى من اللي بتسجل في الدفاتر مع سماح الأخطاء. يبقى انا ارفض قيمه المجتمع ده ولا اقول انه كويس؟ اذا كانت بقى القيمه بتاعت السماح بيتراوح هنا يبقى كويس. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى انا معنى كده انا بقول على الانفنتوري ان هو على طول ماتيريالي من ستيت فوره. تمام. سؤال تاني. ان اوديتور سيلكتد راندم سامبل اوف 100 ايدل فروم سي بابيوليشن اللي كان عباره عن 2000 ايدل. The total dollar in the sample كانت 10,000. يعني بعد ما رجعت السامبل عرفت ان الدولارات اللي في السامبل دي ب 10,000. يبقى المين بير يونت كام؟ المين بير يونت بيساوي 10,000 على 100 مش على 2000 لان انا رجعت 100 وحده. يعني 100. And the standard deviation كان 10. ماشي يا عم. The achieved precision based on the sample was plus or minus 4,000. ماشي يا عم. The minimum acceptable value of the population. الاول يبقى متوسط المجتمع كام قلت لي؟ متوسط اي وحدة في المجتمع كام؟ 100. طب والمجتمع فيه كام وحدة؟ 2000. 100 في 2000 بكام؟ ب 200,000. 200,000. يبقى الشكل ده بالظبط كده اهو. ان انا 10,000 دولار خلاصة مراجعتي ل 100 واحد يبقى بتساوي 100 دولار ده المين بير يونت مضروبة في عدد مفردات العينة في المجتمع اللي هما كانوا 5,000 ولا كانوا كام؟ ولا كانوا 2000؟ كانوا 2000. يبقى دي بتساوي 200,000. 200,000 ده ايه؟ ده الاكسبكتد بابيوليشن فاليو او القيمه المتوقعه للمجتمع. ان ده غير الريكورد ده مار، ده غير الريكورد ده مار، ده القيمه اللي انا متوقعها لو رجعت المجتمع بالكامل اللي هي هنا 200,000. طب انا سمحت بالبريسيشن زائد او ناقص قدره 4، فاللوغر بريسيشن ليميت بتاعي هيبقى 196 والابر بريسيشن ليميت بتاعي هيبقى 204. ما سالنيش هو على الكونفدنس انترفال كله، سالني على حته منه. السؤال بيقول ايه؟ مينيمم يبقى بيتكلمي عن 196 بالظبط كده. يعني اقل حد يتوقع ان تقع في القيمه الحقيقيه للمجتمع كمان بنسبه ثقه 90% ولا 95% زي ما قالوا. حلو بقى الاسئله اللي جايه انتوا. حل لغايه 880. حل لغايه 880. سمت السهلة بس عايزة واحد يحبها يعني مش معقدة. يجيب لك حالات نظري بقى عشان يقول لك ايه الافضل. يبقى مع الليمبر يونت ينفع الاستراتيفيكيشن ولا مينفعش؟ ينفع. صفحة كام؟ طب قولوا لي ايه الاسئلة اللي وقفت؟ صفحة كام وكام؟ حواردها لكم يا معلم. 879 879. اي سؤال فيهم؟ اي سؤال؟ اللي هو the internal auditor of an insurance company؟ ها؟ هو ده؟ طب ما هو طب طيب لا اللي بعديه انا حليته. The internal auditor of an insurance company؟ The internal auditor for an insurance company is conducting an audit of claims. الكليمز اللي هي الدعاوى اللي بتترفع على شركة التأمين علشان خاطر الناس تاخد مستحقاتها التأمينية. عربيتي اتخبطت رحت عامل كليم على شركة تأمين كده يعني. In conducting an audit of claims processing. Claims processing. يعني عايز يشوف هنا كيفية البروسيسنج ليها. And wants to assess the average length. Wants to assess average length. طول الوقت. يعني البروسيسنج بياخد ساعة. بروسيسنج بياخد ساعتين. الموظف بيقعد يعمل بروسيسنج 15 ساعة في يومين متواليين وبالتالي بيضيع وقت الشغل. دي efficiency and effectiveness audit. هو هنا ما بيدورش على كنترول اكتر ما هو عايز يدور على الافريج length of time. اول ما بيقول لي average تمام. And wants to assess the average length of time that it takes to process علشان خاطر يعمل processing للautomatic claims to determine whether processing is being completed within the standard set by the company policy. البروسيسنج هنا المقصود بها ايه؟ من ساعة الكليم ما تيجي لشركة التأمين لغاية ما الكليمنت اللي هو المدعي اللي عايز يصرف له حقوقه بتصرف له حقوقه. من المتوقع طبعا انه انت لو مثلا ايه لا قدر الله عربيتك خبطت فانت بتعمل كليم مثلا النهارده لما هتاخد المستحقات التامينيه بتاعتك بعد سنتين ثلاثه هتثق في شركه تامين ولا تفقد الثقه فيها؟ هتفقد الثقه فيها مش كده؟ يعني كل ما بيطول الافريج بروسيسنج للكليم كل ما بيبقى في حاله سخط من المشتركين مش كده برضو؟ بيقولوا ان شركه التامين بتمطلهم وده الطبيعي. The auditor plans to make or take a sample of claims made during the year and perform the needed analysis. The needed analysis اللي هو عشان يعرف الايه؟ الـ average processing time. قد ايه؟ الـ length of time. The most appropriate sampling method is. تعالى واحدة واحدة كده. Discovery sampling دي لما اكون انا بقول ان المجتمع كله سليم. يعني عندي ستاندرد بروسيسنج كليم يوم واحد ما يزيد عن ذلك تبقى مصيبه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ لو الديسكفري يبقى ناخد عينه اول ما اشوف الافريج بروسيسنج للكليم زاد عن يوم مصيبه مصيبه تقفل شركه التامين مثلا والقانون بيقول. فالديسكفري ما باخدهاش الا لما يكون حجم الاخطاء في المجتمع تقريبا مش موجوده. فانا باخد عينه اكتشف منها اذا لقيت فيها خطا واحد يبقى معنى كده ان الشركه دي ما فيش كومبلايز. اتريبيوت سامبلينج تنفع الاتريبيوت سامبلينج بس بشرط في الاتريبيوت سامبلينج الاول انا لازم اكون عارف الستاندرد. لازم اكون عارف الستاندرد. الستاندرد يعني عارف الافريج بروسيسنج كليم 3 ايام. فانا عايز اشوف مدى الالتزام بيه. يبقى انا بدور هنا في قواعد رقابه داخليه. لو انا بصيت العمليه اتريبيوت سامبلينج يبقى انا عايز اعرف مدى تناسق القاعده اللي حطيتها المانجمنت. افرض ان في كنترول رول بيقول ايه كنترول رول؟ لا يجب ان يستغرق الافريج بروسيسنج اكتر من 3 ايام. فلما باخد عينه عشان اطبقها بقى على المجتمع واقول والله ان دي اطول من القاعده بتاعه الكنترول او اقل منها يبقى انا عندي ستاندرد احنا نتكلم عليه مش كده برضو؟ لكن هو ما ادانيش الستاندرد ما قاليش الافريج ديوريشن للبروسيسنج تايم 3 ايام او 4 ايام. ده الراجل عايز يعرف مش عايز يعرف بغرض مراجعه عمليه. الراجل عايز يعرف بغرض assessing للإفشنسي والإفكتفنس، هل الشركة تأخذ وقتا كبيرا في البروسيسنج أم لا تأخذ وقتا كبيرا في البروسيسنج. شوف هنا الهدف مختلف. تعال نقرأ التعليق بتاع نمرة C. Attribute sampling test binary proposition، يعني binary حالة يا يا لا، بيحصل ما بيحصلش، في approval ما فيش approval، كده اسمها binary proposition. And therefore cannot estimate the average length. يبقى binary proposition في الحالة دي بتاعنا ايه؟ انه في compliance ولا لا، ان average processing duration time 3 ايام. حاصل في compliance ولا بيتعداها؟ لكن هنا الراجل هو مش عارف اساسا average length of time كان، ده عايز يقدره. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ تمام. Cannot be estimated the average length of time to process the claims. It could, however, be used. يعني ممكن تستخدم the attribute sampling دوت to estimate the probability that the claim is not processed within a company defined standard. ده لو في standard، لو في duration standard احنا بنقول عليه ان الشركة قالت في control rule 3 ايام هو الوقت الطبيعي. فعشان the attribute sampling تقول في compliance فيها او لا، اطبق the attribute sampling. تمام. نمرة ايه تاني؟ نمرة B. ما تنفعش probability proportional to size. ليه؟ لان المجتمع مش دولار amount. المجتمع انا ما بدورش على الافريج دولار بير كليم. انا ما بقولش الشركة متوسط كل كليم كم دولار. انا بدور على الافريج duration time. يبقى انا بدور على attribute بخلاف الدولار ايه amount. فالprobability proportional to size دايما بتنفع فيه دولار amount. يبقى برضو answer being correct. Because PBS probability proportional to size sampling uses attribute sampling methods to estimate dollar amounts. It is not appropriate in this situation. Mean per unit variable sampling. حيث هنا المين المتوسط هو اخد عينة. اخد عينة. وافحص العينة ديت من حيث الوقت. العينة مكونة مثلا من 100 كليم فحصتها، لكن 100 كليم اخذت مثلا 3000 ساعة. يبقى متوسط الكليم الواحدة كافريج لينث اوف تايم هي 3000 ساعة على 100 كليم، يعني 30 ساعة. اقول يبقى المتوسط في المجتمع للبروسيسنج 30 ساعة. يبقى المين بير يونت تنفع على دولار اماونت وتنفع كمان على اتريبيوت بخلاف الدولار اماونت. ليه؟ تو استيميت، ما هو ده المين اوبجيكتيف. The value of the population. الـ value قد تكون دولار amount في الحالة دي. أو قد تكون الـ value الـ average processing time في كل الكليمز اللي طلبت بها الشركة خلال فترة، وأنا ما فحصتهاش بالكامل، فبستخدم عينة عشان أتعرف على الـ value بتاعت هذا الـ population. صعب يا ولاد؟ إيه الصعب اللي كان فيها دي؟ خصائص استخدام كل نوع من المعينة مهمة. اتريبيوت لازم يقول ستاندرد. لا هو هنا لازم يقول ستاندرد عشان اعرف ما كلمه باينري، يعني هل حصل التزام باللي قالته المانجمنت ولا في ديفيشن. ما هو لما اقول ديفيشن في الاتريبيوت يعني معناها ان لم يحدث التزام، بس هنا ما فيش ديفيشن، هنا في تقدير للافريج بروسيسنج تايم. لما اقول اكسبكتد ايرور ريت او اكسبكتد ديفيشن ريت يبقى انا عارف ان في ستاندرد موجود، فالاكسبكتد ان اللي خرج على الستاندرد قد ايه، لكن هنا مفيش ستاندرد موجود. تمام. ايه تاني؟ اخر سؤال. Which of the following techniques could be used to estimate the standard deviation for a sampling plan؟ يعني انا عايز اشوف الستاندرد ديفيشن للسامبل واقول تقريبا هو الستاندرد ديفيشن للمجتمع. ينفع ان انا افحص المجتمع بالكامل عشان اجيب الستاندرد ديفيشن بتاعه؟ انت ما حضرتش يا شريف الدرس بتاع الستاندرد ديفيشن مش كده؟ طيب هخلي ابلد واحد يشرح لك هذا الدرس. مين عنده استعداد يشرحه؟ لا بتاع الستاندرد ديفيشن عشان ده مهم. الستاندرد ديفيشن ما انت لازم تبقى فاهم المعنى. طيب يعني طيب الستاندرد ديفيشن او الانحراف المعياري بتاع المجتمع انا معرفوش، والمين بتاع المجتمع انا معرفوش. طب انا عايز اقدره كام؟ طب ليه انا عايز اقدره؟ معه عشان خاطر ده لحد البرسيشن مستوى البعد او القرب للقيمة الحقيقية للمجتمع قد ايه. كل ما يبقى الانحراف المعياري بعيد كبير يعني يبقى الطول بتاع البرسيشن انترفال طول كبير وتبقى درجة الدقة قليلة. صح ولا غلط؟ تمام. فهنا حامل ايه؟ هحددها ازاي؟ هحددها عن طريق سامبل اخدها المجتمع 3000 وحدة، هاخد سامبل 30 وحدة. ال30 وحدة دول هفحصهم واشوف المين بتاعهم كام والستاندرد ديفيشن بتاعهم كام. يبقى الستاندرد ديفيشن اللي طالع يقول ان هو الاستيميتد بابيوليشن ستاندرد ديفيشن، بالرغم ان هو طالع من عيال بس انا ما اقدرش احدد الريال كام. فعشان كده انا بستخدم اسلوب اسمه البايلوت سامبل، عينة استكشافية. عينة استكشافية. العينة دي قد ما افحصهاش لاغراض ان انا اطلع فيها ايرور او لا، او ان انا ممكن بعد كده البايلوت سامبل دي اخدها مرة تانية عشان افحص بيها ايه الفاريبل سامبلينج بتاعي عشان اشوف الرصيد اوفر ستيتد او اندر ستيتد، او اذا كنت بعمل اتريبيوت عشان اشوف في ديفيشن حصل او لا. بس الهدف الرئيسي من هذه البايلوت سامبل اللي هي العينة الاستكشافية دي الحصول على قيمة مقدرة للانحراف المعياري للعينة والتي تعتبر هي الاستيميتد ستاندرد ديفيشن اوف ذا بابيوليشن. فعشان كده مديني اربع طرق ديفرنس استيميشن لسه هنتكلمك عنها دلوقتي. دي طريقة من طرق المعاينة في الفاريبل سامبلينج اللي هي الديفرنس استيميشن. والريجريشن، الريجريشن اللي هو بنسميه الانحراف المتعدد اللي هو واي بتساوي ايه زائد بي اكس، ده اسلوب رياضي لمعرفة مين المتغير التابع ومين المتغير المستقل. العين ما فيش حاجة اسمها متغير تابع متغير مستقل. regression analysis هي علاقة بين dependent variable or variables و independent variable or variables. مش كده برضو؟ هي الواي بتساوي ايه زي بي اكس. discovery sampling بتستخدم للكشف عن ايه؟ ان المجتمع ياخده من اخطاء. once لقيت خطأ واحد critical يبقى المجتمع فيه مصيبة على طول. يبقى عندك بيت ايه دلوقتي؟ بايلوت سامبل. اوديتورز مي يوز ذا ستاندرد ديفيشن اوف ا بايلوت سامبل، يعني ياخد عينه استكشافيه ياخد الستاندرد ديفيشن بتاعها وياخد هذا الستاندرد ديفيشن كقيمه مقدره للستاندرد ديفيشن بتاع البابيوليشن. تو استيميت ستاندرد ديفيشن اوف ا بابيوليشن. An estimate of the population standard deviation يعني مش حقيقي طبعا لانك انت ايه ما تقدرش ايه تعرفه، فلازم الريال ما تقدرش تعرفه الا من خلال هذه البايلوت سامبل. عشان كده لما نشوف السامبل سايز بيتحدد بناء عليها الستاندرد ديفيشن الديسيجن كونفيدنس انترفال السبيسيفايد بريسيشن، كل دول ار نيدد تو كالكوليت سامبل سايز للفاريبل سامبلينج. احنا لسه ما خدناش تحديد السامبل سايز في الفاريبل سامبلينج، بس كلمني على ثلاث عوامل كبار. ايه هما؟ واحد، لازم اعرف الستاندرد ديفيجن بتاع المجتمع، لازم اعرف الديسيجن الكونفيدنس ليفل بتاعي عندي نسبه ثقه قد ايه، وكمان البرسيشن بتاعي قد ايه. دول الثلاث متغيرات احفظهم دلوقتي لغايه ما عرفت المعادله. الثلاث متغيرات دول هما الاساس في تحديد قيمه تحديد حجم العينه في الفاريبل ايه ستاندرد. يبقى معنى كده ان انا بقدر الستاندرد ديفيشن المجتمع لانه احد المتغيرات اللازمه في تحديد حجم الايه العينه. فهمنا الفكره؟ ده في الفاريبل سامبلنج. طبعا في لا تبني سامبلنج لا ديفرنس استيميشن مش عارف اشرحها لك بالعربي، تعال خدها كده الاول في شكل مثال. خدها في شكل مثال. المثال نفسه هو هو هو هو صفحه 881 الاوديت الراجع 200 وحده. الاوديت الراجع 200 وحده 200 مفرده من مجتمع عدد مفرداته ايه 5000. لما راجع لقي ان الاوديت فاليو 220000 بينما كانت البوك فاليو ليها او الكارينج اماونت 200000. المجتمع كان الكارينج اماونت بتاعه 5 مليون ديفرنس. ديفرنس يعني الفرق ما بين القيمتين. الفرق ما بين القيمه الاوديتد 220 والقيمه الايه؟ والقيمه البوك فاليو. يبقى الفرق ما بينهم كم الف؟ 20000 دولار فرق لكام ايتم؟ ل 200. يبقى متوسط الانحراف في الايتم الواحد كام؟ 10. 10. يبقى متوسط الانحراف للقيمة التفترية اللي هي 5 مليون و 200 للخمس تلاف ايدم يبقى كام؟ 50000. خلي بالك ما تنفعش الا لما يكون كل المفردات بتنحرف في اتجاه واحد. ليها سكيو واحد. يعني اما اوفر ستيتد اور اندر ستيتد. ما ينفعش ابدا ان انا اخرج الطريقه دي الا لما يكون متوقع ان المجتمع بالكامل ينحرف في اتجاه واحد، يعني مش ينحرف مره بالاكثر وينحرف مره بالايه بالاقل. فانا بقول ان كل فاتوره من الفواتير او كل اسم من الاذون ال200 لقيت ان الاوديتد فاليو اكبر من البوك فاليو، فاستنتجت من هنا انه المجتمع اي وحده جواه ان الاوديتد فاليو اكبر من البوك فاليو، يبقى ده انحراف لايه؟ ان المجتمع اندر ستيتد، صح ولا غلط؟ يبقى سكيو في اتجاه واحد ان هو اندر ستيتد. يبقى ما تنفعش الطريقه ديت اللي هو الديفرنس استيميشن الا لما يكون المجتمع بالكامل وحداته تنحرف في اتجاه واحد. يبقى معنى كده ان المتوقع بقى المجتمع اللي هو البوك فاليو 5 مليون و200 بينحرف وينحرف قد ايه؟ 10 في 5 سنوات يعني ب 50,000، يبقى بقى 50 ولا 500,000؟ 200,000 على 200 يعني بتساوي 1000. 20,000 على 200 شوفها بتساوي كام؟ انا ما اعرفش. 100 100 في 5,000 بكام؟ 5 اصفار. 500,000. يبقى معنى كده المجتمع متوقع بعد الاوديتنج ما يبقاش ب 5 مليون و200، يبقى 5 مليون و 700. يبقى ليه؟ لان ما بقولش بقى، ما قلتش هنا متوقع ان يبقى بالزياده 500 وبالنقص 500. انا قلت ايه؟ المجتمع اندر ستيتد، ومن ثم انه هذا الديفرنس استيميت في الاتجاه السعودي مش في الاتجاه الايه؟ النزولي. فاهمين انا بقولها ازاي؟ بتزوده. ليه بتزوده؟ ليه بتزوده؟ لان الاوديتد فاليو اعلى من الكارينج اماونت. لو العكس تطرحه، شوف بقى الفكره. لا يعني معناها انه لو انا براجع مفردات 220,000 لكن كانت ليها البوك فاليو 230,000، يبقى في ديفرنس استيميشن ب 10,000 ان القيمه المسجله هي اعلى من القيمه الحقيقيه. فاهم الفكره؟ في الاتجاه بتاع، خلي بالك من النقطه دي في الامتحان قوي. يبقى تعالى نقول الجملتين دول. ديفرنس استيميشن از ا تايب اوف فاريبل سامبلينج، واحد اشكال الفاريبل سامبلينج. ذات كالكيوليت زي افريج ديفرنس. الديفرنس كله كان 20,000، الافريج بتاعه 20,000 على 200، يبقى الديفرنس بير يونت قدره 10 دولار. بين ذا اوديت اند بوك فاليو للسامبل، اللي هم الاوديتد فاليو 220,000 والبوك فاليو 200,000. اند مالتيبلايز هذا الفرق اللي هو الافريج ده باي ذا نمبر اوف ايتمز ان ذا بوبيوليشن اللي هو 5,000. يبقى يطلع الاوديتد فاليو متوقع انها تكون تزيد عن البوك فاليو ب 500,000. هنا السؤال ده كان صفحه كام؟ هتلاقي في صفحه 882 كاتب لك الجمله دي. في الجزء بعد التعليق على المساله في صفحه 882 it has been demonstrated that اثبت ان الراتيو، في اسلوب ثالث هتشوفه كمان شويه اسمه ريشيو استيميشن فور ديفرنس استيميشن، الطريقتين اللي هما الديفرنس استيميشن والريشيو استيميشن سامبلينج ميثودز از بوث ريلايبل اند افيشنت. الطريقتين ليهم ريلايبيلتي عاليه وافيشنت، يعني معناها انها ما بتكبرش حجم العينه وبتخليك توصل للمعينه بارخص طريقه افيشنت. وين سمول ايرورز بري دومينيت، يعني هو كل فاتوره كانت الفرق 10 دولار. سمول ايرور بري دومينيت يعني مستشريه في المجتمع، يعني كل وحده فيها سمول ايرور، بس سمول ايرور بري دومينيت الاخطاء المستشريه في المجتمع ار نوت سكيوت، يعني ما هياش في الاتجاهين، ليها سكيو واحد، يعني ليها يا اما ايرور بالاوفر ستيتمنت او ايرور بالايه بالاندر ستيتمنت. يعني زي فيري دايركتلي وذ سايز اوف ذا ريكوردد فاليو، يبقى ساعات بقى بالاكثر ساعات بالايه بالاقل، سكيو واحد. حل بقى السؤال الثاني انت. مية على 200 هما ايه المية الاول؟ ماشي الفرق مش 100، الفرق 20,000 حجم العينه. يبقى متوسط كل وحدة في العينة خطأ شوف الدول متوسط 10 دولار ده او 100 دولار هو تفر بقى زي ما يدخل على 100 مش 200 على الوحدة من 200 يعني 100 فين مش عارف احنا فين بس انا مشكلتي احدد ال100 عشان افهم ال100 دي فين ال100 اللي طلعت الناتج الناتج ده الايه تمييز العدد تعالى بس نميزه ال100 100 ايه 100 دولار على ليه لا الاول ال100 دول ايه متوسط الفرق متوسط الفرق لكل وحدة من الميتين يا راجل اذا كان متوسط الفرق للميتين 20,000 وانت مش خدت الفرق مش انت قلت المستندات عددها 200 المستندات دي فيها قيمة في الدفاتر 200 مستند ليهم قيمة في الدفاتر 200,000 والميتين مستند هم بعد ما رجعتهم لقيت قيمتهم الحقيقة 220 يبقى فرق العشرين الف ده فرق للميتين وحدة يبقى ربنا يخليك هي دي لا خلاص احل بقى السؤال بعده ايه الخمسة السبعمية خمسة السبعمية دي يعني معناها توقع القيمة الحقيقية للمجتمع بعد الاوديت مش 500 ان المجتمع ده understated ان القيمة الحقيقية ليه بعد تصحيحه تبقى 5700 اقتله لا شريف سرح في حتة كده مع كل واحدة من دول سؤال في الامتحان بالمناسبة بيتنجهم في اكتر من سؤال عن طريق انه بيجي لك موقف ويقول لك اي اسلوب معينة ينفع ككونسبتات يعني بحبك استخدم هو الديفرنس استيميشن ركز على الطريقه اللي استخدمها لكي يصحح التوتال بتاع الفينيش انفنتوري الموجود في الدفاتر توتال اوديتد فاليوز 605 بوك فاليو للمية 630 يبقى البوك فاليو اعلى من الاوديتد فاليو ب 25,000 25,000 المية 25,000 دول لمية مفردة يبقى متوسط المفردة في الخطأ قد ايه اضرب المية 150 في عدد وحدات المجتمع 250 واحد تطلع ايه يبقى دي القيمة المتوقعة difference estimation بس هنا بقى الرقم اللي طالع ده رقم اوفر ولا اندر ستيتمنت ما هو لسه استاذ محمد كان بيتكلم فيه خلي بالك يبقى معنى كده بعد المراجعة اكتشفنا ان القيمة بالاقل مش بالاكتر فخدها وتطلع خلي بالك من الحتة دي عشان في الامتحان دي تربة يا معتاد مصايع بيحطها لك عشان يغرقك. بجواب اللي بعديها ايه ده؟ ما شاء الله يا شيخ. طب فرحان بقالكم، انتوا قدراتكم عليت لدرجة انا خايف تدخلوا مارتي ستريت في السي اي ايه؟ باعتبار انه مارتي وارد. انا خايف من كده. في شهادة تانية تبقى افضل. لو منجحتوش حموتكم. انا اروح القاهرة شوية كده 10 سنين ولا حاجة وارجع لكم الاقيكم ناجحين ومية مية. 10-15 سنة. تبقوا مخلصين. عشان تبتدوا السرير. اكون راجع بستقبلكم بقى. ده ولا اولادك. لا السوق هناك بايظ خالص في القاهرة. بايظ بجد. العيال عندها كم من عدم الثقة في اي حد في الدنيا. تقعد معاه. لا اجربك الاول. يا نهار اسود. والله تخيل بتقعد مع نفسيه مشوهه لانه اتاخد كده ايه على دماغه كتير. لا يا عم انا ما اضمنش انت بتقول ايه. طب تسمح تسجلي اللي انت بتقوله. يا نهار اسود. لا العيال ما فيش اي ثقه في اي حاجه في الدنيا خالص. ما بيعملوا لهم ايه؟ الكورس اللي انا بديه هنا في 13 شهر في 3 شهور واقلب. خلص نفسك. يعني 3 شهور وايه؟ ومثلا 11 انستراكتور يدخل لك. كل واحد لما يجي يشرح يكمل على الثاني في الموضوع يقول لك مين الحمار اللي قال لك كده؟ نهار اسود. ده حاجه بتبقى حلوه يعني. ريشيو استيميشن بقى قايمه على الاتي. نرجع لنفس المثال بتاعنا صفحه 882. المره دي بقى مش بالديفرنس بشكل رقم. هي نسبه. الريشيو استيميشن نسبه. اقسم الاوديتد فاليو على الكارينج اماونت. انا رجعت ال 200 وحده دول لقيت القيمة الصحيحة بعد المراجعة 220,000. كانت القيمة المسجلة دفتريا يعني معنى كده ايه؟ هتطلع على 110%. يعني ان كل رقم متسجل ب 100 صحته كام؟ 110 صح ولا غلط؟ درب بقى هذه النسبة الايه؟ ما هو احنا بنفترض ان المجتمع سكيو في اتجاه واحد. بنفترض ان اخطاء صغيره منتشره على المجتمع. فاهم الفكره؟ ما هو لازم على الفرضيه. قيد ايه؟ لا انا هقول بقى ان الفرق هنسى بقى الماتريالتي بتاعت الغير كام؟ يعني المجتمع اللي هو متسجل في المثال اللي فات ب 5,200,000 انا سامح له بحدود ماتريالتي كام في التخطيط؟ 100,000. طب هو القيمه المتوقعه ليه؟ 5,700,000 مش 5,300,000. يبقى الانفنتوري ماتيريال مش ستيتد. يبقى لما احسب الماتيرياليتي بقى الاجريجيت ماتيرياليتي او ان الفاينانشال ستيتمنتس ار نوت فيرلي ستيتد ان اكوردنس ويز جاب. يبقى ما هو ده ما انا فحصت السبستانتيف. ما انا لا ال 200 وحده دول فورميلا حددتهم ال 200 حجم العينه. عملت ايه بعد كده؟ بصيت في الاوديت بروجرام بتاعي بيقول اعمل فيهم ايه؟ افحص. طبقت هنا ايه؟ فحص. لقيت ان كل فاتوره دي كانت رقم مخزون في الفالويشن، رقم اكونتس ريسيفابل، اكونتس بيبل. عملت عليه كونفورميشن، عملت عليه انسبكشن، طبقت عليه الاساليب بتاعه الاوديت. لقيت ان ال 200 وحده دول في الاوديت بعد الاوديت فاليو بعد تطبيق الاوديت بروسيجر اللي هو السبستانتيف تيست وصلت معايا ل 220. يبقى انا بناء على حجم العينه دي اللي هي 200 وحده الماخوذه من مجتمع 5,000 وحده توصلت ان في ديفرنس في العينه ما بين العميل عمل له ريكوردنج اللي هو 200 والقيمه الفعليه اللي هي 220 من واقع مراجعتي. بناء على كده تعميم نتائج المجتمع. طبعا ما هو سبستانتيف تيست. وبالتالي هنا بناء على حدود الماتريالتي حاضر اهدر العميل اقول انه كويس. يعني هل بقى ال 5,700,000 دخلت في الماتريالتي ليفل؟ انت متوقع ان المجتمع سامح له باخطاء توصل ل 500,000 لفوق؟ فاهم الفكره جايه ازاي؟ ولا مش سامح له بالاخطاء دي؟ ما هو ده جزء من لعبه الماتريالتي. نرجع مره ثانيه للديفرنس استيميشن. تعال نقراها بقى. خدها لك ارقام، انت حفظت ارقام المسألة كررتها 3 مرات. ratio estimation multiplies the book value، البوك فاليو للمجتمع، للمجتمع اللي هو 5 مليون وكام؟ 200 by the ratio مضروب في نسبة. النسبة دي هي عبارة عن ايه ومأخوذة من مين؟ النسبة دي هي عبارة عن الاوديتد فاليو من العينة مقسوم على البوك فاليو للعينة اللي هي 220 على. وهنا بقى مفيش بقى اندر ستيتمنت واوفر ستيتمنت فيها. ليه؟ لان لو الريشيو اكبر من 1 يبقى على طول انت هتضرب 1 من 10 في 5 مليون و200 هتطلع لك القيمة. لو النسبة 85 من 100 هتطلع بالاقل الوحدة. فالفكرة جايزة انت هنا ما بتضيفش رقم للمجتمع، انت هنا على طول بتوصل للمجتمع الاوديتد في خيالك يبقى كام بناء على نتاج عينة. بالظبط كده بالظبط. بس هو ما خلاش ديفرنس دولار اماونت. بالظبط كده هو نفس المدخل بالظبط. عشان كده الاسم بتاعها ديفرنس اور ريشيو استيميشن، الاثنين مع بعض المدخل واحد مش مدخلين. حل بقيه الاسئله بقى. يبقى هنا الاوديتد فاليو بتاع المجتمع المتوقع تكون كام؟ 110% في 5 مليون و200 تطلع ب 5 مليون 720. يبقى دي القيمة الحقيقية المتوقعة للمجتمع بعد مراجعة. جاوب بقى انت السؤالين دول. هو بيحل في الصفحة بيحل في صفحة 882. خلاص هما حسبوها، انتوا لسه بقى لهم ساعة حاسبينها هم. عشان كده احنا ظلمناك في الحتة دي شوية. ايه ما وريتك؟ الريشيو استيميشن والديفرنس استيميشن والله في الامتحان اكتر من سؤال والله. وانا بقولها لك اكتب جنبيها فليب حلف، اكتب اكتب. والاثنين من عيلة الفاريبل سامبلينج. حلفة في ليك. لا انا هجيلكم ليكم حصة عندي، انتوا ليكم حصة عندي. مش مراجعة وبس. وتذكر ان وغمض عينيكم عشان تسمعوا. لا انا تحت امركم، ادوني بس عناوينكم وانا هفوت عليكم واحد واحد. الله يعني عناية. لا عناية ليه؟ لا لازم نقدم خدمة. لازم يعني تي كيو ام. طبعا انتوا مش عارفين اختصار تي كيو ام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش دي خالص، لا خالص. يبقى اسألوا عليها. انا مفرمل السي اي اي المجموعة الجديدة في انتظار نجاحكم، عشان يبقى المجموعة شكلها لائق نعمل بيها 3 و4 بس بعد ما اخد اذنهم، لان البالك هو 1 و2 مش 3 و4. 3 و4 تفهيم. ما انا بقول لك بس تخلصوا تخلصوا، لان انا طويل بس مش تقيل. لا ما تقلقش هيجيب لك المحاسبه هايفه قوي. هيقول لك مثلا ايه الفيكسد اسيتس اللي بتتحط في الانكم ستيتمنت ولا الستيتمنت اوف كاش فلو ولا بتتحط في البالانس شيت مثلا. الجزء المحاسبه هيضحكك يعني تلاقش كده. هو خفيف في المحاسبه مش تقيل يعني. دبنت جزء منها من عند شريف كتير مش كده؟ جزء من عندك انت كتير. طيب اقول لك بقى اقول له بقى حليت يا ولدي؟ ليكم شهرين بعد ما نخلص. انا مفرمل المجموعه مش هبتدي ولا هبص فيها الا بعد شهرين. ليكم شهر عشان ابقى خرجت بره التزامي، لاني طالما انا ابتديت كورس المفروض اني ما اسيبكش في نص الطريق. فانت ليك شهرين عشان 3 و4 بعد ما اكون احمد رسلان مخلص، عشان ما تقولش فليب طلع عيل ونجل وسابنا في نص الطريق، لاني مش ممكن اوزن المجموعه على كل واحد. انت تخلص السنه الجايه وده يخلص السنه اللي بعدها، فاش لا في اخر 6 لما الامتحانات بتاعه الطلبه تخلص، لان ده الوقت الاستميت. يا ريت تخلص ماشي وانا موافق من اول 1/5 ماشي. لو حد منكم جمعيه او دبلومه في المراجعه او دبلومه في الضرائب او دبلومه دراسات عليا بشكل عام، ابعت للاي اي اي 99.9 داير هيسقط لك بارت 4. 99.9 داير هيسقط لك بارت 4. دبلومه من الجامعه ابعت له هيسقط لك بارت 4. 4 ما شاء الله ما شاء الله. مالها سي اف سي شهاده خربانه. اسمع الكلام ده احنا بنضحك عليك يا اخي صدق. سي اف سي يا ابني احنا بنعمل عليك وسوء. بس انت طب سمعت عن امبلوير طالبها؟ طب تتكلم في ايه؟ اللي بيحرك الشهادات الكبيره الامبلوير. في شركه عالميه كبيره ولا شركه محليه صغيره حتى طلبت خريج سي اف سي؟ انا بضحك عليك. ما يضحكش بقى عليك. المفروض دلوقتي بعد ما دخلت في الشهادات الضخمه ما حدش يدور على ان هو يضحك عليه. دي بيضحك عليها بنضحك بيها على صغار النفوس اللي هو ايه عبده مشتاق لاي ختم اجنبي. لا وانا مش عايز كده. بس انا عمري ما هكون هقول لك على الصح وانت تعمله. لو انا قلت لك على كده وانت قلت لي انا موافق هقول لك يلا بينا. بس تعرف الحقيقه اولا. نعم. ايه دي؟ مين اللي ضحك عليك وقال لك الجملتين دول؟ عندي تسجيل بصوتي؟ يبقى كنت بسرح بيه. بس هاتولي. السي اف اي، السي اف اي ممكن، والسي بي اي ممكن، والسي ام اي ممكن. بس ممكن تبقى تدخلت معاك لكن عمري ما اقولها كده. هاتولي التسجيل ده خد مني 1000 جنيه فورا. 1000 جنيه. بس انا يعني لا بس ممكن اكون بستخف بعقلك وبهزر معاك بس انت صدقتها. لا وريني التسجيل لاني انا ما قلتش كده. لا سي اف اي سي ام اي سي بي اي بيعفي لك بارت 4. بيعفي لك بارت 4 ومش 3. السيسه تعفي بارت 4. اصل هي السيسه المفروض انت تاخدها بعد ما تخلص السي اي اي. يعني لو انت حاصل ممكن على السيسه اولا ممكن. يعني اقول لاني الراعي بتاعهم واحد الاي اي اي ممكن. لا لا لا لا لا مش بارت واحد وصغير. بارت واحد ومش صغير. علقه علقه علقه علقه. ده هيتثبت لكم بعد ما تاخدوا الاي تي. اعرفوا بقى لان 60% عندك شبكات نتورك و40% كنترولز. ما هي لازم تبقى عارف كده. ان شاء الله كده يبقى حصتنا دي حدالكم في نص الاسبوع مع احمد رسلان، هتبقى يوم خميس، بس هخلي احمد يتصل بيكم عشان يحددها لكم باذن الله. يعني مش هتبقى الخميس الجاي اعتقد، بس اجروا شويه مع احمد رسلان مثلا 3 محاضرات او حاجه، وبعد كده ابقى اديكم انا الحصه دي. لا خلاص مش هاجي هنا السبت والاربعاء، انا اتجوزت. اتجوزت خلاص. ذاكروا كويس. لا بص احمد رسلان مواعيده دقيقه، يعني انا متفق معه على 6، هتلاقيه بالكتير يبتدي 6:15 خلاص. احمد رسلان تقيل، اتفقوا معه على صلاه المغرب بس انكم تاخدوا فيها شويه بريك بس. لا هي كده، هي كده، هو كده، هو كده. تسجيل بصوت يا مختاري، يا مختاري عايز توقفني ليه؟